سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة النظم الصغير من مختصر التحرير. وكنا قد انتهى بنا المطاف إلى القسم الثالث من أقسام هذا العلم وهو دلالات الألفاظ. وقلنا دلالات الألفاظ إنما تبحث في الحقيقة في مصادر التشريع النقلية، صحيح؟ قلنا مصادر التشريع التي درسناها منها ما هو نقلي ومنها ما هو عقلي. دلالات الألفاظ بحثها في مصادر التشريع النقلية التي هي الكتاب والسنة والأقوال التي وردت عن الصحابة، هذا هو عملها، هذا هو مجالها الذي تنتمي إليه. فعليك أن تستحضر هذا الأمر، أن فائدة دلالات الألفاظ والقواعد التي تدرس فيها إنما تتعلق بمصادر التشريع النقلية، كيف أتعامل مع نصوص الكتاب، كيف أتعامل مع نصوص السنة، وكيف أتعامل مع النصوص الواردة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وفي الدرس أو في آخر الدرس الماضي قلنا كخطوط عريضة قبل أن ندخل في كلام الناظم في ذكر قواعد الكتاب والسنة وقواعد دلالات الألفاظ، قلنا أيها الأحبة أن الحكم الشرعي ينقسم إلى ماذا؟ إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي إيش هو؟ هو لو عرفنا تعريف خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء، يعني الطلب أو التخير، صحيح؟ طب إذا كان الخطاب التكليفي أو الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الطلب، إذا هذا الخطاب لابد أن يكون طلبي، صحيح؟ لأنه هو خطاب يتعلق على وجه الطلب، يطلب منهم، إذا لابد أن يكون هذا الخطاب طلبي. طب الطلب في اللغة العربية بماذا يؤدى؟ تقول إذا كان طلب فعل بالأمر، وإذا كان طلب ترك بالنهي. إذن فعليا الخطاب الحكم التكليفي قيامه على الأمر والنهي، قيامه أو قوامه على الأمر والنهي، لأن هي التي بها يحصل الطلب. النوع الثاني من الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو الحكم الشرعي الوضعي. والحكم الشرعي الوضعي قلنا هو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن أسباب، عن الشروط، عن الموانع، ما الذي يريده رخصة وما الذي يريده عزيمة، ما الذي يراه صحيحا أو يحكم بصحته وما الذي يحكم بطلانه، فهو إخبار عن الله سبحانه وتعالى، فإذا هو خطاب خبري. إذا الحكم الشرعي لابد إما أن يكون بخطاب إنشائي يدلنا على الطلب أو التخير، وإما أن يكون بخطاب خبري يدلنا على الوضع. إذا لابد بناء على هذا الكلام أن يدرس الأصولي كيفية دلالة الأمر والنهي، أو بشكل عام كيفية دلالة الكلام الإنشائي على التكاليف. لابد يدرس كيفية دلالة الكلام الإنشائي على التكاليف، لأن الحكم التكليفي هو الخطاب الإنشائي، إذا لابد يدرس الخطاب الإنشائي. طبعا هو لن يدرس الخطاب الإنشائي بكل أنواعه، لأن الخطاب الإنشائي يدخل فيه النداء والتمني والترجي إلى آخره، لكن يدرس أهم أنواع الخطاب الإنشائي التي بها يحصل التكليف، هو الأمر والنهي. كذلك ينبغي على الأصول أن يكون على دراية كذلك بالخطاب الخبري وما هي قواعده وكيفية دلالته. لذلك كان من أهم مباحث علم الأصول أو ما يشتغل به الأصوليون في مصنفاتهم أن يتكلموا في قواعد اللغة العربية التي تتعلق بالخطاب الإنشائي وبالخطاب الخبري. طبعا من أي ناحية يتكلم الأصولي في قواعد اللغة العربية هنا؟ يتكلم من حيث دلالة الأمر والنهي، يعني هو لا يدرس الخطاب الإنشائي كما قلنا بأقسامه وتفاصيله، هذه وظيفة النحوي، وظيفة البلاغي. الأصولي نعم ويدرس الآن قواعد عربية، يدرس الأمر صيغته أو الصيغة التي يؤدي بها دلالة الأمر، لكن الأصولي يدرس من مبحث الإنشاء ما يحتاج إليه فقط وهو الأمر والنهي، ويدرس من مباحث الخبر ما يحتاج إليه فقط، يدرس العام الخاص المطلق المقيد. المباحث اللغوية التي لا يحتاج الأصولي لا يدرسها، المباحث اللغوية التي لا يحتاجها لا يدرسها. لذلك نحن الآن سنقوم بدراسة الخطاب الإنشائي فقط، الأمر والنهي منه ودلالته، لأن هي التي تهمني كأصولي. وسندرس كذلك العام والخاص والمطلق والمقيد، هي مسائل لغوية، ولكن الأصولي يهتم بها لأنه منها سنستثمر الأحكام ونصل إلى الأحكام. إذن هذا التقسيم مهم أن تعرف علاقة مباحث دلالات الألفاظ بالحكم الشرعي، هذا الذي أدندن حوله، أن يتقن الطالب معرفة علاقة دلالات الألفاظ بالحكم الشرعي. تقول الحكم الشرعي إما حكم شرعي تكليفي وإما وضعي. الحكم الشرعي التكليفي إنشائي، والحكم الشرعي الوضعي خبري. فلا بد إذن من أدرس مسائل الإنشاء التي تدل على الحكم التكليفي، ولا بد أن أدرس مسائل الخبر التي تدل على الحكم الوضعي. هذه هي التقسيمة بشكل عام. الآن التقسيم الثاني الذي انتهينا به في الدرس الماضي، قلنا الأصوليون، ممتاز، عرفنا إذن أننا سندرس الإنشاء والخبر في المباحث التي نحتاج إليها. الأصوليون يقسمون الكلام سواء الإنشاء والخبر باعتبار طريقة دلالته على الحكم. طبعا أنتم راجعتم مباحث الدلالة، قلنا واجب عليكم أن تسمعوا مباحث الدلالة. قلنا ما معنى الدلالة؟ إيش معنى الدلالة بشكل عام قبل أن أتي هنا؟ إيش معنى الدلالة؟ نعم، فهم أمر من أمر. قلنا هذا معنى الدلالة، فهم أمر من أمر، هذا التعريف الأول. والتعريف الثاني الذي ذكرناه في السلم أو في أساسيات المنطق، كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. أيها الأحبة، قضية الدلالة هي قضية حياتية تمر بها في حياتك اليومية بشكل مستمر. أننا نضع أشياء لتدل على أشياء، أو نفهم أشياء من أشياء بشكل عام. لذلك قلنا ما هي الدلالة كمفهوم؟ الدلالة فهم أمر من أمر، عندك شيء تفهم منه شيئا آخر، فنقول إذن هذا الشيء دال وهذا الشيء الآخر إيش؟ مدلول. لذلك الدلالة إيش عناصرها؟ عندك دلالة وعندك دال ومدلول. إذن عندنا أيها الأحبة الدلالة، والدلالة تنقسم إلى دال أو عناصرها دال ومدلول. عندك دال شيء، هذا الشيء تفهم منه شيئا آخر. فمثلا إشارة المرور، دائما مثلا إشارة المرور، هاي الإشارة الإكس إيش تفهم منها يا شيخ جابر؟ توقف، ممنوع الوقوف هنا، صحيح؟ إذن هذا شيء، هذه الإشارة شيء، إيش فهمت منه؟ فهمت منه أنه ممنوع أتوقف هنا. إذن هذا هي الدلالة، عندنا الدال إشارة المرور والمدلول المعنى، والدلالة هي التي فهمناها أو العلاقة التي فهمناها بين الدال والمدلول. الآن الدال أيها الأحبة قد يكون لفظ وقد يكون غير لفظ. الشيء الدال، وهذا ذكرناه بالتفصيل في السلم من أورق، الدال قد يكون لفظا قد يكون غير لفظ. إيش غير الألفاظ؟ مثل إيش؟ مثل الإشارات المرور كما تكلمنا عنها قبل قليل. الإشارات بالأيدي، أنا لو قلت لك كذا إيش تفهم؟ سبعة. شوف هذا الإشارة فهمت منها أنت شيء، فهمت منها رقم سبعة، إنه هنا أدل على رقم سبعة. فإذا الدال قد يكون شيء غير لفظي، قد يكون كما قلنا إشارات، نصب، تماثيل ننصبها، قد يكون رموز نضعها، قد يكون كتابة نكتبها. إذن كل ما ليس من لفظ وفهمنا منه شيء يسمى دال غير لفظي. وقد يكون الدال لفظا، وهي أصلا العرب بل الأمم جميعا لماذا وضعت اللغات؟ سلام ورحمة الله، لماذا وضعت اللغات؟ إيش فائدة الألفاظ واللغات؟ حتى نفهم منها المعاني. أنت هناك معاني مستكنة في النفس، حتى تخرجها وتوصلها إلى الآخرين تحتاج إلى وسيلة. إيش هي الوسيلة؟ هي الألفاظ. فالألفاظ دالة، والمدلول هي المعاني الموجودة في نفسك. إذن عندنا الدال قد يكون لفظا وقد يكون غير لفظ، ممتاز. والمدلول عليه، طريقة دلالة الدال على المدلول كما تذكرون في السلم المنورة كم طريقة؟ إيش هي ستة؟ هي ستة تفصيلا. لكن لو أخذنا الدال قد يكون لفظا والمدلول عليه قد يكون دل عليه عن طريق اللفظ بماذا؟ إما بالوضع وإما مشايخ نسبة الألفاظ. لا، سقلنا نحن اللفظ أو غير اللفظ إذا دل على المدلول، هناك ثلاث طرق يدل بها على المدلول. أيوة أحسنت، وضعية وعقلية، وإيش الثالثة؟ طبعية. أحسنت، هذا أخذناه بالوضع أو بالعقل أو بالطبع. أنا لن أتكلم عن الدلالة غير الدال غير اللفظي، ما به من الآن، أنا بسطته وليس له علاقة بنا. أتكلم عن الدال اللفظي. الآن اللفظ أيها الأحبة عندما يدل على المدلول، باختصار عندما يدل على المعنى، عندما يدل على المعنى له ثلاث طرق في الدلالة على المعنى، إما أن يدل بالوضع، وإما أن يدل بالعقل، وإما أن يدل بالطبع. إيش معنى هذا الكلام؟ كيف اللفظ يدل على المدلول بالوضع؟ إيش معنى هذا الكلام؟ من يتذكر؟ إيش معنى دلالة اللفظ الوضعية؟ أين أيوة نقول أن العرب وضعت، شوف كلمة وضعت، ركز، وضعت هذا اللفظ ليدل على هذا المعنى. مثلا العرب لماذا وضعت لفظة أسد؟ ليدل على ماذا؟ على الحيوان المفترس. إذن هي أتت بهذا اللفظ، وضعته ليدل على الحيوان المفترس الذي هو المعنى. فهذه تسمى دلالة لفظ وضعية، لأنه لفظة أسد دلت على إيش؟ المعنى الحيوان المفترس. كيف دلت؟ إيش هي الطريقة؟ بالوضع. إيش يعني الوضع؟ أن العرب وضعت بإرادتها وباختيارها هذا اللفظ قصدا ليدل على هذا المعنى. طيب دلالة لفظ عقلية، من يتذكر إيش دلالة لفظ عقلية؟ قلنا أيها الأحبة حتى أختصر الوقت، لو أن هناك هذول الأشخاص اللي يتكلموا الآن خلف الباب هذا، كل شخص تكلم خلف هذا الباب وأنتم الآن تسمعون صوته، هذا اللفظ يدل عقلا على ماذا؟ عقلا على وجود شخص خلف هذا الباب، صحيح؟ الآن أنت سمعت رجل خلف هذا الباب يقول جاء زيد، سمعت رجل خلف هذا الباب يقول جاء زيد، نقول جاء زيد دلالتها الوضعية إيش هي؟ أن هناك شخص اسمه زيد جاء، هاي دلالتها الوضعية التي وضعت لها. طيب جاء زيد دلالتها العقلية إيش؟ أن هناك شخص خلف الباب. لماذا سميت هذه دلالة لفظ عقلية مش وضعية؟ لأنه جاء زيد العرب لم تضعها لتدل على أن هناك شخص خلف الباب، وإنما هذه الدلالة هذا المعنى وصلت إليه باستنتاج عقلي بحت، وصلت إليه باستنتاج عقلي بحت، أن الصوت الذي يسمع من خلف الأبواب أو من خلف الجدران يدل على موجود خلفه، صحيح؟ إذن فعلينا أن نفرق بين دلالات اللفظ المتنوعة. هناك دلالة لفظ وضعية، يعني ما وضع له اللفظ في لسان العرب، هناك دلالة لفظ عقلية، يعني اللفظ عقلا يدلني على كذا وليس هو موضوع ليدل على كذا. طيب دلالة لفظ طبعية، من يتذكر مثالها؟ ظهر المراجعات عندكم إخواننا مضروبة في الدورات السابقة. الشيخ عبد الرحمن ما شاء الله، إيش دلالة لفظ طبعية؟ يعني قلنا هذا المثال الآن، صوت هذا الصوت لما يخرج منك كثيرا يدل على ماذا؟ هو لفظ الآن، ما هو اللفظ صوت يخرج من الفم، هذا هو اللفظ. صوت لما يخرج من إنسان كثير أثناء الدرس يدل على ماذا؟ إيش تفهم منه؟ يعني إيش المعنى اللي ممكن تستنبطه؟ تستنبط أنه هذا شخص مريض، صح ولا لا؟ عنده سعال، عنده كحة، بيضل يخرج هذا الصوت. طب الآن هذا اللفظة، هذه اللفظة ولا ما شابه ذلك، هل هي وضعت في لسان العرب لتدل على هذا المرض؟ يعني هذا العرب قالت نضع هذه اللفظة حتى تدل على أن فلان؟ لا. طيب هل العقل هو الذي يحكم أني إذا سمعت هذه اللفظة فهذا يدل على أن فلان مريض؟ شوف العقل يحكم أني إذا سمعت صوتا أن هناك شخص تكلم به، هيك العقل يحكم، لكن هل العقل يحكم أن لفظة الأحو وما شابه ذلك تدل على مرض؟ لا. طب ايش اللي دلنا احنا لما نسمع كثيرا هذا الصوت ان فلان مريض؟ بالطبع والعادة، بالطبع والعادة والتجربة المستمرة وصلنا الى هذا، اني كلما سمعت هذا الصوت متكررا من شخص فان هذا اللفظ يدل على ان هذا الشخص مريض، هي اسمها دلالة طبيعية او دلالة عادية سميها كذلك، ما في مشكلة، العادة هي التي تدل عليها. هي بالنهاية الأمور العقلية معلومة، يعني دلالة الصوت على وجود شخص خلف الجدار هذا مش العادة هي التي تحكم به، قوانين العقل انه مستحيل يخرج صوت الا هناك متكلم به، ما في اثر الا له مؤثر، فهي في الحقيقة انت مباشرة يعني من نفسك تجدها، من نفسك تجدها مباشرة تعرف انه هذا عقلي وهذا عادي، انه هذا يعني الان انت لما قلت لك دلالة على المرض انت نفسك استنبطت لا هي اكيد مش دلالة عقلية، العقل ما بيحكم بها، فهي في الامور تعود الى الممارسة العقلية، كلما كان الذهن متقدا يعني يسرع الانتباه الى هذه عقلية ولا هذه عادية، ما في قانون يحكمها. اخ احسن الشيخ كما عنده امثله كثيره. اذا دلاله اللفظ على المدلول قد تكون اذا بالوضع، وقد تكون بالعقل، وقد تكون بماذا؟ بالطبع. طيب الان نبدا بالقسم الاول، دلاله اللفظ الوضعيه. شوف كان التقسيمات وهذا اصلا لا نشرحه، لكن لابد من الطالب يفهم قضيه الدلالات. دلاله اللفظ الوضعيه النوع الاول قسمناه في السلم الى كم قسم؟ ثلاثة. لا ايش قسم؟ معلق على ستة. شيخ دلاله اللفظ الوضعيه كم قسم؟ لا ثلاثة، مطابقة وتضمن والتزام. طيب إيش دلالة المطابقة؟ دلالة لفظ وضعية مطابقة. الآن لفظة أيوة ممتاز، قلنا لفظة الأسد وضعت لتدل بالمطابقة تماما على ماذا؟ على الحيوان المفترس. فلفظة أسد معناها المطابق لها تماما إيش هو؟ الحيوان المفترس. فبعبارة أخرى دلالة لفظة أسد على الحيوان المفترس تسمى دلالة مطابقة، كأن شيء طابق شيئا بالطبق جاء. طيب دلالة أسد على حيوان فقط على جزء المعنى، شوف هي أسد ليش موضوعة؟ للحيوان المفترس لمعنى مركب. دلالة لفظة أسد فقط على وجود حيوان بغض النظر إيش هو، يقولون هذه الدلالة تضمن، دلالة تضمن. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل المعنى. المطابقة هي دلالة اللفظ على كل المعنى الذي وضع له. التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له. إذن هذا النوع الأول، دلالة اللفظ الوضعية قد تكون مطابقة، اللفظ يدل على كامل المعنى، يعني أطلقت اللفظ وقصدت كامل المعنى الذي وضع له، فهذه تسمى دلالة لفظية وضعية بالمطابقة. إذا أطلقت اللفظ وأردت جزء المعنى الذي له، يعني مثلا إنسان أطلق قال الرحيم، الله الرحيم مثلا، إيش قال؟ الآن قال أنا أطلقت لفظة الرحيم هنا وأردت فقط أن أثبت صفة الرحمة لله عز وجل، نقول الرحيم تدل على ماذا بالمطابقة؟ على ذات موصوفة بالرحمة. شوف ما تدل على معنى مركب كلمة الرحيم، مش أخذنا هذا فائدة كيف العلوم تشترك؟ إيش أخذنا في الصفة المشبهة تدل على ماذا أيها الأحبة؟ تدل على ذات وحدث قام بها على وجه الثبوت، مش أخذنا في الصرف؟ إذن رحيم تدل على ذات وعلى حدث قام بها على وجه الثبوت والاستمرار وهي الرحمة. طيب دلالة رحيم على الرحمة فقط تضمن، دلالة رحيم على الذات فقط تضمن، دلالة رحيم على ذات موصوفة بالرحمة مطابقة، مطابقة. دلالة رحيم على ذات موصوفة بالرحمة هذا مطابقة. لماذا؟ لأن تقول رحيم دلالتها على كل معناها مطابقة، دلالة رحيم على جزء معناها تضمن. الآن طيب أحيانا أيها الأحبة نسمع ألفاظ ونعرف معانيها التي وضعت لها، ومن خلال معرفتنا لمعانيها التي وضعت لها نستنبط أيضا معاني جديدة مباشرة، نستنبط معاني جديدة. فأنا عندما قلت لك الله الرحيم، أنت عقلا تقول الرحيم موضوع لذات متصفة بالرحمة، هذا المعنى الذي وضعت له صحيح، لكن هل هناك معاني أستطيع أستنبطها من هذا المعنى؟ إنه إذا كان رحيم إذا لابد يكون له حياة، مش ممكن يكون ميت ورحيم، هذا يستلزم وجود الحياة، إذن الله حي صحيح؟ إذن شوف لاحظوا هذا المعنى من لفظة رحيم استنبطت معنى، لكن هذا المعنى الذي استنبطته وهو الحياة هل هو المعنى الذي وضعت له كلمة رحيم؟ لا، وإنما هو معنى استفدته من المعنى الذي وضعت له كلمة رحيم. هذه المعاني التي نستفيدها من المعاني الأصلية تسمى دلالة اللفظ عليها دلالة التزام، وهذا النوع الثالث من الدلالات دلالة الالتزام. فعندنا كلمة رحيم، رحيم تدل معناها ذات متصفة بالرحمة. دلالة رحيم على ذات متصفة بالرحمة هذه تقول مطابقة، دلالتها على جزء المعنى على الذات أو الرحمة وحدها تضمن، دلالة لفظة رحيم على وجود حياة لهذه الذات التزام، التزام. نقول معنى الرحمة يستلزم معنى الحياة، لذلك سميت التزام. معنى الرحمة التي هي ذات متصفة بالرحمة، هذا المعنى ذات متصفة بالرحمة يستلزم الحياة، فدلالة لفظة رحيم على الحياة دلالة التزام. الآن نحن لاحظوا نحن قسمنا، قلنا دلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ماذا؟ إلى مطابقة وتضمن والتزام. هذا طريقة المناطقة، لكن في الحقيقة نحن تذكرون الخلاف الذي ذكرنا، هل فعلا دلالة لفظة رحيم على الحياة بالوضع؟ يعني انت لاحظوا ايش قلنا، هذه الثلاث المطابقه التضمن الالتزام دلاله ايش؟ وضعيه. يعني العرب هيك معنى وضعيه، وضعت هذا اللفظ ليدل بالمطابقه على ذات متصله بالرحمه، وليدل بالتضمن على احد المعنيين، وليدل بالالتزام على الحياه. هل فعلا العرب وضعت لفظه رحيم لتدل على المطابقه والتضمن والالتزام؟ ايش رايكم بهذا الكلام؟ هذه طريقه المناطقه. إيه؟ الان طيب باتفاق الجميع المطابقه هي من قبيل الدلاله الوضعيه، صحيح، لان العرب وضعت رحيم لتدل على ذات متصله بالرحمه. دلالة الرحيم على جزء معناها فيها نقاش، والله هل هي فعلا دلالة لفظ وضعية ولا هي أصلا دلالة لفظ عقلية، من أصلا مش وضعية، هي أصلا عقلية. فتقسيم الوضع إلى مطابق وتضمن والتزام غير متفق عليه، هذا غير متفق عليه. المناطقة هم الذين يقولون دلالة اللفظ الوضعية هي مطابقة تضمن والتزام. احنا حتى نختصر الحالة، ما بدنا نكثر كلام في هذا الامر، نقول دلالة اللفظ الوضعية نقول هي في الصحيح مطابقة وتضمن، لان العرب عندما وضعت لفظة رحيم وضعتها لذات متصلة بالرحمة، وتتضمن كذلك انهم وضعوها لجزء المعنى، انها الرحيم تدل على الذات والرحيم تدل على الرحمة. فقضية دلالة اللفظ الوضعية أنها مطابقة وتضمن أوافق عليه، ما في عندي مشكلة، لكن جعل دلالة الالتزام من قبيل الدلالة الوضعية فيه بعد، فيه بعد. لأن إيش معنى أنت تجعل الالتزام من الدلالة الوضعية؟ يعني أنك تقول اللفظ وضعت كلمة الرحيم لتدل على الحياة، هل هذا فعلا كان مقصود عندما وضعت هذه الكلمة، ولا أنت بالعقل استنبطت أن الرحيم لابد يكون عنده حياة؟ لاحظنا بالعقل، فدلالة لفظة رحيم على الحياة الأقرب أنها دلالة لفظية عقلية أصلا. فالالتزام الذي نرجحه، وهذا الذي عليه الأصوليون، الذي عليه الأصوليون يخالفون المناطق، الالتزام عقلي وليس وضعي. الالتزام دلالة اللفظ على معنى عن طريق الالتزام، هي دلالة إيش؟ عقلية. فقط هذا الذي أريده من هذه المقدمة في قضية فهم الدلالات، أنك تفهم الدلالة إيش معناها، كفهم أمر من أمر، تنقسم أو عناصرها دال ومدلول. الدال قد يكون لفظ وقد يكون غير لفظ، بهمنيش أنا غير اللفظ الآن. الدال إذا كان لفظا إما أن يدل بالوضع أو بالعقل أو بالطبع، إذا دل بالوضع فالمناطق يقولون دلالة اللفظ الوضعية مطابق وتضمن والتزام، والأصوليون لا، يجعلون الالتزام من قبيل الدلالة العقلية ويقتصرون عليها. طيب نعم، دلالة الاشتراك، ايش دلالة الاشتراك؟ نقرأ أنا في مباحث التوحيد، يعني أن العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد التعفف، دلالة يعني هم يقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أيوة، دلالة التضمن ودلالة الاشتراك. ايش اشتراك؟ أنا فاهم ايش الاشتراك؟ أنا ما أعرف ايش الاشتراك، ايش هاي الدلالة؟ هذا موجود الآن في كتب التوحيد. ايش معناها؟ أن الأسماء والصفات، الأسماء والصفات تشترك فيها دلالة التوحيد ودلالة العفو الربوبية والألوهية. ايش يعني؟ كلام مش واضح صراحة. هو مش واضح عندك. لا هو ايش معنى ان يعني الاسماء والصفات تشترك فيها مباحث الربوبية ومباحث الالوهية؟ يعني احيانا قد ياتي مصنف، يعني علميا هذه المباحث التي تجدها في المنطق وفي الاصول ما في الا ثلاث دلالات. قد يكون رجل اطلق مصطلح جديد سماه دلالة اشتراك، هذا يحتاج نرجع لمصطلحه. ايش هو يقصد بدلالة الاشتراك؟ لانه احيانا بعض المصنفين يأتي بلفظة ويضعها يريد بها معنى، هذا المعنى لا استطيع ان ادركه الا من خلال قراءة مصنفه، افهم ايش المعنى الذي يريد بدلالة الاشتراك. اما كتقسيم علمي ما في الا هاي ثلاث، كتقسيم علمي ما في الا تضمن ومطابقة والتزام. دلالة الاشتراك ممكن يكون شخص وضع مصطلح له معين، الله اعلم، يرجع فيه الى صاحبه. طيب الان ايها الاحبة، عندما يتكلم الأصولي، يعني الأصوليون، نحن سنتكلم عن مباحث الأمر، سنتكلم عن مباحث النهي، سنتكلم عن مباحث العام، سنتكلم عن مباحث الخاص والمطلق والمقيد. الآن الأصوليون لما يتكلموا عن هذه المباحث أيها الأحبة، بيجوا على مثلا الأمر، يبدأون بالأمر فيبحثون في دلالة الأمر، يقول الأمر يدل بالمطابقة على ماذا؟ إيش معنى بالمطابقة؟ ثم ما هي الدلالات الأخرى التي يمكن نفهمها من الأمر؟ فهو النهاية الأمر لفظ صحيح، له دلالات، له دلالات بالمطابقة، له دلالات بالتضمن، له دلالات بالالتزام. فالأصولي يهتم بهذا الأمر، الأصولي لا يهتم بدلالات أي لفظة في القرآن الكريم، لا لا، هو بيهتم بدلالات الألفاظ التي تعود إلى استنباط الأحكام. فيقول أنا آتي إلى الأمر لفظة أنا بتهمني كأصولي، لأن بها دلالة على الأحكام الشرعية. فيأتي إلى لفظة الأمر، ينظر لفظة الأمر ما دلالتها بالمطابقة، إيش تدل؟ طب إيش تدل بالتضمن؟ طبعا ده يعني مسألة إيش تدل بالتضمن في الحقيقة لا يهتمون به، بس أنا بدي أصور لك المسألة على أكملها. وإيش تدل بالالتزام؟ لذلك الآن عندما نبدأ في مباحث الأمر ستلاحظون يقولون هذا الأمر يدل على الفور ولا يدل على التراخي، هذا الأمر يدل على التكرار ولا يدل على المرة، هذا الأمر يدل على القضاء بأمر جديد ولا لا يحتاج إلى أمر جديد، هذا الأمر يدل على انظر العبارة يدل إيش معنى هذا الكلام؟ إذن هم الآن يبحثون في هذه اللفظة، لفظة الأمر ما هي دلالاتها بأنواعها المختلفة، على ماذا تدل؟ يشبعون هذا الأمر بحثا كبيرا. يعني الأصول عندما يبحث في الأمر يبحث مبحثا لا يبحث اللغوي ولا يبحث البلاغي ولا يبحث الصرفي، لأن الصرفي والأصول والبلاغي والنحوي ما بيهتم جدا في هذه الدلالات، ما بتثمر عنده في علمه، لكن الأصول لا يهتم بهذه الأمر لأن هي التي تثمر عنده. لذلك يشبعون لفظة الأمر ويشبعون لفظة النهي ولفظ وألفاظ العموم وألفاظ الخصوص والمطلق والمقيد بالأبحاث، ويشبعون النظر والتعمق في دلالاتها إيش ممكن نفهم منها على ماذا تدل، كما قلنا بالالتزام، خاصة دلالات الالتزام، لأن دلالة المطابقة محكوم فيها أنت خلص اللفظ هيك معناها، دلالات الالتزام لأنها عقلية أنت ممكن توصل لدلالات التزام متنوعة حول الكلمة الواحدة. لذلك الأصوليون عندما الآن سنشرح بإذن الله في مباحث الأمر نجدهم يشبعون الكلام عن مسألة الدلالة في كل مبحث من مباحث دلالات الألفاظ. لذلك لاحظوا إيش اسم المبحث؟ مباحث دلالات الألفاظ، هيك بيسموه الأصولي، مبحث دلالات الألفاظ. إذن إيش بدهم يبحثوا هم الآن؟ في هذه الألفاظ التي تهمهم، ركزهم لن يبحثوا في كل الألفاظ العربية، إيش علاقته؟ هو في الألفاظ التي تهمه، ألفاظ الأمر، ألفاظ النهي، ألفاظ العموم، ألفاظ الخصوص، التقييد المطلق، هذه الألفاظ ما دلالاتها؟ وكيفية دلالتها عليها؟ هذه الألفاظ كيف تدل على هذه المدلولات؟ هل تدل عليها بالمطابقة ولا بالالتزام؟ الآن هذه المقدمة قضية التقسيم إلى منطوق وإلى مفهوم سأعيدها، ليس الآن، سأعيدها عندما أنهي الكلام عن دلالات الألفاظ، لأن الأمر سيكون عندك أوضح. أظن الآن مهما حاولت أشبعها من حيث التوضيح لن تتضح لك. دعونا نشرع الآن في مباحث الألفاظ واحد واحد سريع، ثم بعد ذلك عندما ننهي مباحث الألفاظ التي ذكرها الناظم نعيد فنتصور هذه الخارطة جيدا. الآن كما ذكرت لكم أيها الأحبة أهم مباحث دلالات الألفاظ التي يهتم بها الأصولي مبحث الأمر والنهي، لذلك سنشرع في الأمر والنهي. إيش قال الناظم؟ قال وطلب الفعل بقول أمر وعكسه النهي كلا تصر. الآن بدأ رحمه الله تعالى في أول مبحث مهم من مباحث الألفاظ، أول مبحث لفظي في جميع كتب الأصول تقريبا هو مبحث الأمر، مدار التكليف على الأمر والنهي. إيش تعريف الأمر أيها الأحبة؟ الآن ننظر الأمر ما معناه بالمطابقة، لفظة الأمر إيش معناها؟ هذه اللفظة كلمة أمارة، ما هو المعنى الذي تدل عليه بالمطابقة؟ لماذا وضعت في لسان العرب؟ نقول أمر أيها الأحبة، نشرع في اللغة تعريفه لغة، الأمر هو القول الدال على ماذا؟ على طلب الفعل. ترى ركزوا الآن، رح يأتي معنا خلاف عقدي خطير في المسألة، ترى يعني ما هي قضية مشي، أنا أريدك تعرف إيش معنى الأمر في اللغة. كلمة أمر الألف والميم والراء كما يقول ابن فارس على ماذا تدل هذه اللفظة؟ العرب لماذا وضعت، نقول لماذا وضعت لفظة أمر، ما دلالتها بالمطابقة؟ نقول العرب وضعت لفظة أمر معناها الذي تدل عليه القول الدال على طلب الفعل، هذا معنى كلمة أمر. فإذا العربي أطلق أمر هكذا معنى كلمة أمر اللفظ الدال على طلب الفعل. إيش اللفظ الدال على طلب الفعل؟ إما افعل، لأخذنا فصل افعل لتفعل، وكذلك هناك صيغ أخرى يدرجونها، فهذه الصيغ تسمى أمرا. لماذا؟ لأنها كلمة أمر معناها كل لفظ يدل على طلب الفعل. الآن ننظر إيش هي الألفاظ التي تدل على طلب الفعل في اللغة العربية، ستأتي معنا الصيغ التي سيذكرها في البيت الذي يليه ستأتي معنا، لكن الذي يهمني أن تحكمه الآن أن لفظة أمر في لسان العرب وضعت ومعناها الألفاظ التي تدل على طلب الفعل، هذا معناها الحقيقي. ممتاز. الآن مجازا يستخدم الأمر بمعاني أخرى غير هذا المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي الأمر إيش هو؟ ممتاز. لها معاني مجازية، كلمة آمارة لها معاني تأتي بمعنى الفعل. قال تعالى وشاورهم في ماذا؟ في الأمر، أي في أي فعل تفعله شاورهم. فهنا جاءت كلمة أمر بمعنى الأمر بمعنى الفعل. كذلك تأتي مجازا بمعنى الشأن. قال تعالى وما أمر فرعون برشيد. كلمة أمر هنا إيش معناها؟ شأنه وحاله، صحيح؟ كذلك كلمة تأتي بمعنى الشيء، تحرك الجيش لأمر ما، يعني لشيء ما حدث، هكذا يقولون. فإذا لفظة أمر معناها الحقيقي القول الدال على طلب الفعل، لكن قد تستخدم مجازا في معاني أخرى بمعنى الفعل وبمعنى الشأن وبمعنى الشيء. طيب هذا المعنى اللغوي انتهينا منه، نأتي للمعنى الاصطلاحي وننتبه أيها الأحبة على القضية التي ستذكر. إيش المعنى الاصطلاحي للأمر؟ إيش هو المعنى الاصطلاحي للأمر عند الأصول؟ معنى الاصطلاحي يعني المعنى الأصولي. إيش هو الأمر عند الأصوليين؟ أيوة، هذا هو المشكلة اللي أنا بدي أطرحها، إنه هذه ذكرتها أنا في السلم. قلت أنت لما تقول الأمر هو طلب الفعل، الطلب هو شيء معنوي ولا شيء لفظي؟ نعم، لا، الطلب شيء لفظي، عفوا معنوي، وتعبر عنه أنت بماذا؟ باللفظ، صحيح؟ فإذا قلت الأمر هو طلب الفعل على طريقة كثير من الأصوليين، إيش يقولون؟ الأمر هو طلب الفعل باستخدام صيغة افعل وما شابه ذلك. لاحظ أنتم إيش قلتم؟ الأمر إيش هو؟ طلب. فأنت عرفت الأمر عند الأصوليين بالمعنى إيش؟ بالمعنى النفسي. أنت عرفت الأمر بالمعنى النفسي، أنت قلت الأمر، وهذا معنى أكثر الأصوليين، يقول الأمر هو طلب الفعل باستخدام الصيغة، أو البعض يقول استدعاء الفعل باستخدام الصيغة، البعض يقول اقتضاء الفعل باستخدام الصيغة. سواء قلت الأمر هو طلب الفعل، أو قلت الأمر هو استدعاء الفعل، أو قلت الأمر هو اقتضاء الفعل، هي نفس الكلمة، يعني الطلب والاستدعاء والاقتضاء نفس المعنى، كلها تدل على معنى الطلب. هذا في الحقيقة لا يسير على الطريق الصحيح، لا يسير على المنهج الصحيح في تعريف الأمر، وله منحى عقدي، هو يتوافق مع من يقول أن الكلام الشارع سبحانه وتعالى هو الكلام النفسي القائم به على طريقة الأشاعرة وعلى طريقة يعني من شابهه من الكلابية. فإذا قلت الأمر هو طلب الفعل، يعني الأمر هو شيء معنوي، الأمر طلب الفعل والطلب هو شيء معنوي. إذا قلت عرفت الأمر، الأمر هو طلب الفعل أو الأمر هو استدعاء الفعل بصيغة افعل، إذن صيغة افعل ليست هي الأمر. إيش صيغة افعل؟ الصيغة تفعل هي التي تدل على الطلب. أنت تقول أيها الحبيب الأمر هو إيش؟ طلب الفعل بالصيغة، بغض النظر إيش هي الصيغة، افعلوا ما شابه ذلك. إذا قلت الأمر هو طلب الفعل، الطلب شيء نفسي قائم في النفس، فأنت عرفت الأمر بأنه المعنى النفسي. الأمر إذن هو معنى نفسي يعبر عنه بماذا؟ بالصيغة. فافعل أقيم الصلاة، أقيم الصلاة ليست أمر، هذا اللفظ أقيم ليست أمر عندك على هذا التعريف، وإنما الأمر إيش هو؟ هو المعنى النفسي القائم في ذات الله سبحانه وتعالى الذي يعبر عنه بصيغة افعل، الذي يعبر عنه بصيغة افعل. لأنه إيش الأمر؟ تركز دائما، خلك منتبه على التعريف، اعرف إيش عرفت، بغض النظر أنت إيش العقيدة التي تؤمن بها، المهم أنك تكون فاهم إيش تقول. أنت إذا قلت الأمر هو طلب الفعل، إذن الأمر عندك شيء نفسي، أنه هي أن تقول الأمر هو الطلب، الطلب المعبر عنه أو الذي يدل عليه بماذا؟ بالصيغة. إذن الأمر هو الطلب القائم في ذات الله سبحانه وتعالى. كذلك سيأتي مع نفس الإشكالية في النهي، النهي هو طلب الترك. إذا قلت النهي هو طلب الترك أو استدعاء الترك أو اقتضاء الترك، هي نفس القضية، أنت تعبر عن الأمر والنهي هنا بالمعنى، تقول الأمر هو المعنى القائم في ذات الله الذي عبر عنه بصيغة ماذا؟ افعل. فصيغة افعل على هذا التعريف ليست هي الأمر، هي ماذا؟ هي دالة على الأمر. هي إيش؟ هي دالة على الأمر. كذلك في النهي لا تفعل، إذا قلت النهي هو استدعاء أو طلب الترك، استدعاء أو طلب الترك بالصيغة المعلومة، إذن النهي ليس هو اللفظ، وإنما اللفظ يدل على ماذا؟ على النهي. لكن أيها الأحبة هذا لاحظوا أنه يخالف المعنى اللغوي. أنتم قبل قليل قلتم الأمر إيش معناته اللغوي؟ لا، أنت قبل قليل إيش عرفتم الأمر؟ يعني انتبهوا، أنت قبل قليل تقول الأمر هو القول، أنت قبل قليل لما قلنا الأمر لغة إيش قلت؟ اذهبوا إلى المعاجم اللغوية. تقول لك الأمر، ما قال لك الأمر هو طلب الفعل. في المعاجم اللغوية الأمر هو القول الدال على طلب الفعل. في المعاجم اللغوية الأمر هو القول الدال على طلب الفعل. ليش في المعنى الاصطلاح الأصولي عم نعكس؟ فمنحكي الأمر هو طلب الفعل باستخدام الصيغة. أنا أريدك تفهم القضية بغض النظر ماذا تؤمن به، لكن افهم ماذا تقول. أنت تقول الأمر في اللغة هو القول الدال على الطلب، هكذا عرفته، هذا في المعاجم اللغوية. طيب نأتي الآن عند الأصوليين، إيش عرفت الأمر؟ هل قلت الأمر هو القول الدال على الطلب؟ لا، عكست، قلت الأمر هو الطلب، الطلب الذي دل عليه بصيغة الأمر. فعندنا أيها الأحبة دال، ما احنا قبل قليل أخذنا الدال، عندنا دال ومدلول، صحيح؟ إيش هو الدال؟ صيغة الأمر. والمدلول عليه طلب الفعل، ما هو المعنى، وش المعنى دي صيغة الأمر؟ طلب الفعل. الآن على المعنى اللغوي إيش الأمر؟ الأمر هو الدال، هو اللفظ، القول الدال على الطلب، القول الدال على الطلب. في المعنى الأصولي أكثر الأصوليين لأنهم أصلا هم متكلمون في أكثرهم عكسوا، فقالوا لا، الأمر هو إيش؟ هو الطلب المدلول عليه بالصيغة. طب الطلب إيش هو إذن؟ المدلول، والمدلول يقوم في نفس من؟ في نفس المتكلم، أو المعنى يقوم في نفس المتكلم. إذن هم عرفوا الأمر بأنه طلب الفعل لأنهم يريدون أن يقرروا أن الكلام أو كلام الله سبحانه وتعالى هو الكلام النفس الذي يقوم في ذاته، وما في أيدينا من كتاب الله سبحانه وتعالى هو ليس كلام لله، وإنما هو تعبير عبارة عن كلام الله كما يقول الأشاعرة، أو حكاية عن كلام الله كما يقول الكلابية. هي مسألة عقدية ما أريد أجارسك فيها كثيرا، لكني ما أقرر سريعا أن كل يعني أشهر كتب الأصول التي تقول أن الأمر هو طلب الفعل أو استدعاء الفعل بالصيغة أو اقتضاء الفعل بالصيغة، هذا لا يسير على من يرى أن الله عز وجل له كلام حقيقي بصوت، وإنما يسير على طريقة من يرى أن الكلام هو الكلام النفسي على طريقة الأشاعرة والكلابية. فهذه مسألة تأثرت في علم العقيدة، هذا الذي أقرره، وهذا نص كلام الزركشي في البحر المحيط، ونص كلام السيوطي، هو يقول من يقول بالكلام النفسي، ولاحظ هؤلاء هم المحققون من الأشاعرة هم، لكن يقول لك من يرى الكلام النفسي، من يقول أن كلام الله ليس كلام حقيقي إنما كلام نفسي، هو الذي يقول الأمر هو طلب الفعل. وأما الذي لا يقول أن كلام الله كلام نفسه، لا، هو كلام حقيقي، القرآن كلام حقيقي تكلم به الله، هذا لا يصلح له أن يقول أن الأمر هو طلب الفعل، هذا يقول الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل. لذلك هذا ما سرت عليه هنا، فقلت المعنى الاصطلاحي في الحقيقة للأمر لا يخرج عن المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي للأمر عند الأصوليين على الطريقة أهل السنة والجماعة لا يخرج عن المعنى اللغوي، أن الأمر في اللغة هو الأمر في الاصطلاح، هو اللفظ الدال على طلب الفعل. قال الزركشي في البحر المحيط، وانظروا الزركشي مع أنه على طريقة أصحاب الكلام النفسي لكنه مع ذلك ما وافقهم في هذه الجزئية، وهذا فيه نوع اضطراب. الزركشي هو على طريقتهم لكنه ما وافقهم على هذا، فانظروا ايش قال. قال والصحيح فيه، هذا الزركشي في البحر المحيط يقول والصحيح فيه انه، اي الامر، اللفظ الدال على طلب فعل غير كف، اللفظ الدال على طلب فعل غير كف. زاد بعضهم، البعض يقول ايش، القول او ما جرى مجراه الدال على طلب الفعل. هذه الزياده او ما جرى مجراه لينبه على ان الامر في الشريعه، في الشريعة كما يكون بلفظه صلى الله عليه وسلم قد يكون بماذا؟ بإشارته. فالأمر في الشريعة نعم نقول قد يكون في هذه الناحية أوسع من الأمر اللغوي، إن الأمر اللغوي فقط هو ماذا؟ هو اللفظ الدال على طلب الفعل. أما الأمر الشرعي نعم أشهره اللفظ الدال على طلب الفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر وليس بالقول وإنما بماذا؟ بحركته، كما أمر كعب بن مالك فقال له، أشار بيده أي ضع الشطر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع الشطر في الحديث، وإنما أشار بيده إشارة، قال هكذا. ماذا فهم كعب بن مالك من هذه الإشارة؟ إنه ضع الشطر، أي نصف الدين الذي عليك لابن أبي حضرة الأسلمي. فإذا الأمر في الشريعة يكون بالقول ويكون كذلك بما يدل على الطلب، إشارة أو نصب أو ما شابه ذلك، لكن المهم أن الأمر هو الدال، الأمر هو الدال وليس المدلول، الأمر هو الدال، هو اللفظ، أو ما جرى مجراه. وأما إذا قلت الأمر هو طلب الفعل الذي دلت عليه الصيغة فاعلم أنك تنحى منحى آخر، عليك أن تعرف ما المنحى الذي تنحى إليه. لكن في الحقيقة كثير من المتأخرين ممن لا يرضى القول بالكلام النفسي يعرفون على طريقة أصحاب الكلام النفسي خطأ، وهذا واضح خطأ وجريا على مجراهم. منهم ابن النجار الفتوحي صاحب الأصل في كتابه مختصر التحرير، ابن النجار هو مما إذا تقرأ في عقيدته ما يؤثر في الكلام، ويقول بالكلام الحقيقي بالصوت لله عز وجل. لكن سبحان الله البيئة عندما تكون متأثر بها ودائما تقرأ في كتب معينة أحيانا قد تغفل عن تحقيق بعض المعاني ويذهب إليها آخرون. يعني أنت شوف يعني السيوطي والزركشي هم نبه على هذه القضايا، أكثر كتب الأصول لا تنبه على أن من يعرف الأمر بأنه طلب الفعل هو يسير على طريقة الكلام النفسي لا ينبهون، لكن المحققون الذين يهتمون بتمحيص المعاني تجدهم يذكرون هذه القضايا حتى تتنبه أنت ما الذي تريد أن تقوله، مع من أنت تقف باختصار في هذه المسائل. فليس الأمر هكذا جمع مسائل ومجرد كتابة من دون أن نعرف ماذا نقول. إذن على الرأي الأول أول كما قلنا الأمر هو اللفظ الدال على طلب فعل غير كف. الناظم إيش قال؟ أيوة صادق يا شيخ جابر، لا ليس طلب الفعل، هو اللفظ الدال على طلب الفعل. تعريفنا للإجابة قلنا ما طلب طلبا جازم. إيش تعريف الإجابة؟ الواجب هذا ما طلب وليس الإجابة. الإجابة هو خطاب الشارع، الإجابة هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف على وجه طلب الفعل جزما. أما الواجب، الواجب هو الفعل، ما في مشكلة، ما طلب جزما، الواجب هو الفعل، ما في مشكلة، الواجب هو الفعل ما لنا علاقة فيه، ما في إشكال فيه. لكن الكلام هنا عن صيغة. الآن الإيجاب هو خطاب الشارع لفظ، كذلك الأمر، الأمر لفظ، فنقول الأمر هو القول الدال على طلب الفعل، هذا فقط باختصار لا أريد أن يطول الكلام أكثر من ذلك. وأما الناظم إيش عرف الأمر؟ الناظم طبعا تبع صاحب الأصل، تبع صاحب الأصل، فقال الأمر هو وطلب الفعل بقول الأمر. ابن النجار في المختصر كما ذكرت عندكم قال هو الأمر اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بالقول. لاحظوا اقتضاء أو استدعاء أو قل طلب، كلها نفس الشيء، قلت اقتضاء أو استدعاء أو طلب نفس الشيء، خليها طلب. طلب مستعل ممن دونه، ايش يريد ابن النجار؟ شو يعني مستعل ممن دونه؟ هناك مشكلة أخرى في تعريف الأمر، أنا ما أريد أبسط أضرى في مشاكل كثيرة في تعريف الأمر. ابن النجار يرى أنه حتى يكون الأمر أمرا لابد يكون الشخص الذي يصدر منه هذا الطلب شخص يرى نفسه أعلى مرتبة من المأمور، وإلا إذا لم تكن أعلى مرتبة، لا تستشعر أنك أعلى مرتبة من المأمور، فهذا لا يسمى إيش؟ أمرا. وفي الحقيقة هذا ليس شرطا، وهذا كله، كل هذه المشاكل، قضية اشتراط الاستعلاء وعدم اشتراط الاستعلاء، كلها مترتبة على أنهم جعلوا الأمر هو المعنى النفسي. وإلا لو جعلت الأمر هو اللفظ اللساني، اللفظ الدال على طلب الفعل، خلص الأمر هو لفظة، بغض النظر أنت الذي تلفظت بها إيش تشعر نفسك، إيش وضعك، وين حالك، ما بهمني، أنا بهمني اللفظة اللي صدرت. إيش اللفظة اللي صدرت؟ افعل لتفعل، خلص هذا هو الأمر، هذا هو الأمر. إشكالية الاستعلاء وعدم الاستعلاء وما شابه ذلك من الإشكاليات هي ناتجة كما قلنا عن تعريف الأمر، أو جعل الأمر هو الكلام النفسي. فإذا جعلنا الأمر هو كلام نفسي فقلنا الأمر هو طلب الفعل، صاروا يتصوروا أنه طلب الفعل هذا حتى يسمى أمرا حقيقة لابد أن الطالب يشعر نفسه أنه مستعلن عن المأمور. إذا شعرت أنه مرتبتك أدنى من المأمور هذا ما منسميه أمر، منسميه إيش؟ دعاء. لأن الدعاء إيش فرق بينه وبين الأمر عندهم؟ الدعاء أنه هو صيغة نفس الشيء، هو طلب، أنت تقول اغفر لي يا الله، لكن هل تشعر العياذ بالله أنك مستعلن على المأمور؟ سبحانه حاشا، أنت تشعر أنك أدنى منه، فهذا يسمى دعاء وليس أمرا. لكن في الحقيقة هذه التسمية، التفريق بين الأمر والدعاء، هي تفرقة أدبية. في الحقيقة اغفر لي أمر، لكن أدبا نقول دعاء، أما هي في النهاية إيش؟ كصيغة اغفر هي أمر، كناحية أدبية هذا شيء آخر، لكن كصيغة هي إيش؟ أمر. فإحنا ما بدنا نتشعب ونوسع أنفسنا في قضايا في الحقيقة يعني لا فائدة لها، لا فائدة لها من الناحية العملية. خلاص قل الأمر هو كل لفظ يدل على طلب الفعل، أقيموا الصلاة أمر، انتهى، آتوا الزكاة أمر، بيع أمر، لا تبع نهي، وعلى ذلك. إذا أدخلنا أنفسنا في دهاليز يعني يضيع كثير من كتب الأصول وصفحات كثيرة تسطر في تقرير مثل هذه القضايا، وفي النهاية تجد أن المسألة لا فائدة منها، لا فائدة منها أبدا. قضية اشتراط الاستعلاء وعدم اشتراط الاستعلاء واشتراط العلو وعدم اشتراط العلو والتفريق بين الأمر والدعاء والالتماس ومثل هذه الأمور كلها هي نواحي لفظية لا علاقة لها لا في استنباط الأحكام ولا تثمر لنا شيئا، ولكنها للأسف وجدت في كتب الأصول. لذلك من يريد أن ينقح أو يجدد أو من يقول يريد يجدد في أصول الفقه، تريد التجديد حاول أن تخلص أصول الفقه من هذه المباحث التي تستنزف وقت طالب العلم من دون فائدة، خلصها، هذا تجديد مقبول. أما تجديد أصول الفقه بالمعنى الذي يطرحه كثير من المعاصرين اللي هو هدم الشريعة في الحقيقة، فهذا ليس مقبول. إذن الناظم تبع لابن النجار يقول الأمر إيش قال؟ وطلب الفعل بقول أمر. سيبونا من كلام ابن النجار، دعونا على كلام الناظم. الناظم إيش يقول؟ الأمر هو طلب الفعل بالقول يعني بالصيغة، وهذه كما قلنا على طريقة من يثبت الكلام النفسي ويرى أن الأمر هو الطلب القائم في النفس الذي يعبر عنه بالقول. الأمر هو الطلب القائم بالنفس الذي يعبر عنه بالقول. وأما على طريقة من يرفض هذا ويرى أن الكلام هو كلام حقيقي، إيش يقول الأمر؟ عكس التعريف هذا، القول الدال على الطلب، لا هي قضية عكس. من يثبت الكلام النفسي يقول الأمر هو طلب الفعل بالقول. من ينكر الكلام النفسي ويقول هو كلام حقيقي لله عز وجل يقول إيش؟ بالعكس، الأمر هو القول الدال على الطلب. هذه خلاصة الخلاف في هذه المسألة. الزركشي في البحر المحيط أيها الأحبة في معرض حديثه عن دلالة الأمر عند الأصوليين قال وقد اختلف فيه، انظروا كلام الزركشي، يعني هذا كلام لا أقرره أنا من عندي، هذا كلام الزركشي يقول وقد اختلف فيه بحسب اختلافهم في ماذا؟ في إثبات الكلام النفسي ونفيه. فصار النفاة إلى أنه عبارة شائعة، النفاة يعني الذين ينفون الكلام النفسي، بعبارة أخرى الذين يقولون أن كلام الله كلام حقيقي، إيش عرفوا الأمر؟ قال فصار النفاة إلى أنه عبارة عن ماذا؟ إيش الأمر؟ هو اللفظ اللساني فقط. فقالوا اللفظ الدال على طلب الفعل ممن هو دونه، كأن هنا في كلمة ممن. وصار المثبتون يعني الذين يرون أن الكلام هو الكلام النفسي، وصار المثبتون إلى تفسيره، إلى تفسير الأمر بالمعنى الذهني. إيش المعنى الذهني؟ اللي هو طلب الفعل، اللي هو المعنى القائم في النفس. إذن هذا نص واضح ما في نقاش من الزركشي، يقول أنت تثبت كلام النفس ولا تنفيه؟ إذا أنت تثبت لله كلام حقيقي خلاص تقول الأمر هو اللفظ اللساني الذي يدل على الطلب. أنت تثبت الكلام النفسي خلاص تقول الأمر هو طلب الفعل يعني المعنى القائم في نفس الله سبحانه وتعالى أو في نفس المتكلم الذي يعبر عنه بالصيغة. فالأمر ليس هو الصيغة عند من يثبت الكلام النفسي، وأما عند نفاة الكلام النفسي الذين يقولون أن الله كلامه حقيقي، هؤلاء يقولون الأمر هو نفس الصيغة. هذه خلاصة الأمر. هل الأمر هي نفس صيغة افعل ولا المعنى الذي تدل عليه صيغة افعل؟ أصحاب الكلام النفسي يقولون الأمر هو ما تدل عليه الصيغة. من يثبت الكلام الحقيقي يقول الأمر هو نفس الصيغة. هي كذا القضية باختصار. في أحد عنده سؤال هنا ولا ضاعت الأمور؟ نعم؟ نعم لا الزركشي نعم أشعري. نعم هو رجع أن هذه القضية يعني أحيانا هذا كثير ما تجد عند بعض الأصوليين يخالفون أصولهم، يخالفون أصولهم التي يسيرون عليها لأنه يرى شيء جلي واضح في كلام اللغويين ينفي أصله. في النهاية لماذا طيب ما نقض أصلك؟ هذا النقاش مع آخر، لكن هذا لا يسير على أصله العقدي الذي هو عليه. طيب الآن حتى ما نضيع الوقت في التعريف الذي اختاره كما قلت لكم أن الأمر هو في المعنى الاصطلاحي هو نفس المعنى اللغوي باختصار، وهو كل لفظ يدل على طلب الفعل، انتهى الأمر. طيب إيش هاي الألفاظ التي تدل على طلب الفعل؟ قال الناظم في البيت الذي يليه، أظن أنه ليس البيت الذي يليه صحيح؟ عندكم في المنظومة الصغيرة هذا البيت متأخر صح؟ عندكم ما في حد مع النظم لحاله؟ أيوة انظر هو البيت الثالث، هو البيت الثالث أنا قدمته متعمد لأني رأيت أني قبل أن أدخل في مسائل الأمر أولا أذكر صيغ الأمر. الناظم ذكره بعد ذكره لمسائل الأمر دلالات الأمر، وفي الحقيقة لا أرى هذا منهجا سديدا. الأصل أنك تذكر إيش هي صيغ الأمر، بعد ذلك تذكر الدلالات التي تدل عليها الصيغ. أما أني أذكر دلالاتها بعد ذلك أذكر الصيغ، في يعني إشكالية في الترتيب، لذلك أنا قدمته في الشرح. قال الناظم: بفعل أمر واسمه أو ما وصل بلامه اعرف وأمرنا فامتثل. الآن أيها الأحبة لاحظوا كم صيغة ذكر للأمر. قلنا إذن الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل. ما هي الألفاظ التي تدل على طلب الفعل؟ أول شيء قال بفعل أمر واسمه. إيش واسمه؟ اسم فعل الأمر، وهذا مبحث نحوي. هناك الأفعال وهناك أسماء الأفعال زي صح وما. وقال أو ما وصل بلامه. إيش اللي ما وصل بلامه؟ لتفعل. اعرف وأمرنا فامتثل، لفظة أمرنا. فذكر رحمه الله تعالى كم صيغة؟ أربع صيغ، يعني أربع ألفاظ تدل على طلب الفعل. الصيغة الأولى صيغة افعل، لذلك قال بفعل أمر. هذه الصيغة طبعا أيها الأحبة هي الأشهر وهي الأكثر استعمالا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إذا قمت إلى الصلاة فكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الصيغة الثانية إيش قلنا؟ لتفعل. خلونا نمشي على الصيغة الثانية، لتفعل يعني الأمر، عفوا المضارع المتصل بلام الطلب لتفعل، كقوله تعالى لينفق ذو سعة. لاحظ أنت استفدت منها الطلب، لينفق ذو سعة من سعته. الآن عند من يقول بالكلام النفسي لينفق، هل هي أمر ولا إيش؟ وين إيش الأمر عندهم؟ المعنى الذي دلت عليه لينفق، المعنى الذي يعني طلب الإنفاق هو الأمر عند من يثبت الكلام النفسي. أما من يقول أن كلام الله كلام حقيقي يقول لينفق، هي نفس الكلمة هي الأمر، حتى تعرف التطبيق العملي عن النصوص. طيب قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر أو لعمر أن يوصي ابنه لما طلق زوجته، قال مره فليراجعها، ليراجعها، ليراجعها على صيغة لتفعل. طيب الصيغة الثالثة، إذن صيغة افعل لتفعل. الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر، هي أسماء ولكن معناها إيش؟ أفعال. هي أسماء الأفعال في اللغة العربية، هي من الناحية النحوية أسماء لكن معناها أفعال، فصح اسم لكن إيش معناته؟ أسكت. ما اسم لكن إيش معناته؟ أكفف. إذن هو اسم لكن معناه فعل. فإذا كان هذه أسماء الأفعال كانت تدل على معاني الأمر فكذلك تعتبر من صيغ الأمر، فصح تعتبر من صيغ الأمر لأنها اسم فعل أمر. آمين، دائما لما نختم الفاتحة إيش نقول؟ آمين. إيش معنى آمين؟ استجب. فآمين اسم لكنها اسم فعل أمر، فهي تدل كذلك على طلب الفعل. لذلك أسماء الأفعال، يعني أنتم لا يخفى عليكم أو قد يخفى على بعضكم أن هناك أسماء أفعال ماضي زي إيش؟ شتانة بمعنى افترقة، وهيهات بمعنى بعودة، وهناك أسماء أفعال مضارع زي أف بمعنى أتضجر، ووي بمعنى أتوجع. هناك أسماء أفعال أمر وهي الأكثر أصلا في أسماء الأفعال، مثل هذه التي مر معنا صاه ومه وآمين وما شابه ذلك. فأسماء أفعال الأمر بهذا القيد، أسماء أفعال الأمر تعتبر من صيغ الأمر. هذه الصيغة الثالثة. الصيغة الرابعة قال صيغة أمرنا بكذا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. وفي الحقيقة هو الناظم عدها من صيغ الأمر، لكن الذي أرى والله أعلم أنها ليست من صيغ الأمر. لما يقول الراوي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وين صيغة الأمر؟ هي في الحقيقة إخبار عن وجود الأمر، صحيح؟ لما يقول الصحابي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هل هنا صيغة أمر يا شيخ جابر؟ ولا هو يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صدرت منه الصيغة؟ هو يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صدرت منه الصيغة، ولا أمرنا لفظة أمرنا هي ليست صيغة أمر ما فيها طلب. هو يخبر عن ما صدر منه صلى الله عليه وسلم. فعد صيغة أمرنا وأمرنا وما شابهها من صيغ الأمر فيه نوع تسامح، لأنها ليست صيغ أمر. صيغة الأمر افعل ماشي، لتفعل أسماء أفعال الأمر صح وما، مثلا النوع الخامس المصدر الذي يدل على الأمر صحيح، لكن هذا النوع الذي ذكره أمرنا وأمرنا صلى الله عليه وسلم هذا إخبار عن وقوع الأمر منه صلى الله عليه وسلم، وليس هو بنفسه صيغة أمر. طيب نعم نعم يستنبط، لكن في إشكالية في الاستنباط، لأنه استنباط الحكم من أمرنا وأمرنا ليس مثل افعل ولتفعل وأسماء أفعال الأمر، لأنه صيغة أمرنا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. طب إيش هو الأمر هذا؟ هو أصدر منه أمر إيجاب ولا أمر ند ولا أمر إباحة؟ كلمة أمرنا تدل على أمر مجمل عام، إيش طبيعة الأمر؟ لذلك على التحقيق صيغة افعل ولتفعل إذا جردت من القرائن تدل على ماذا؟ على الوجوب، لكن صيغة أمرنا لا تدل على الوجوب، أمرنا تتوقف فيها حتى تظهر لك القرينة، لأنه أمرنا هذا إخبار عن وقوع شيء منه صلى الله عليه وسلم يدل على الطلب، لكن إيش ده هذا الطلب الذي صدر منه؟ هل هو طلب على سبيل الوجوب أو الندب؟ نحن ما عرفنا الصيغة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فصيغة أمرنا مشكلتها في الحقيقة أنها منعزلة عن باقي الأخوات، أنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا لا نقول أنها تدل على الوجوب ولا نقول أنها تدل على الندب، بل نتوقف فيها حتى تأتي القرينة، بخلاف صيغة افعل ولتفعل وأسماء أفعال الأمر، فإننا بمجرد أن نسمعها ما في قرائن نحملها مباشرة على إيش؟ على الوجوب. ففي الحقيقة هناك اختلاف في حكمها، لذلك عدها من صيغ الأمر فيه نوع تجوز. زي نعم ما فهمت إيش الضابع عند ذاكر أمثلة ألا ما تجي للوجوب كذلك. أيوة أيوة، مثل حديث معطية الأنصارية، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين، أمرنا. طيب إيش طبيعة الأمر؟ إيش يعني صدر؟ إيش صدر منه صلى الله عليه وسلم؟ ما أعطانا الصحابي صحيح؟ ومعطية ما أخبرتنا، أعطتنا أمر عام إنه هناك صدر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش طبيعة هذا الأمر؟ كيف تلفظ به؟ إيش قرائنه؟ ما أعطتنا. فلفظة أمرنا إذن في الحقيقة لفظة مجملة صحيح؟ لا نقول هي على الوجوب هذا الأمر ولا نقول هو على الاستحباب حتى تأتي قرينة تدل والله هو أمر وجوب والأمر الاستحباب الذي صدر منه عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث أسماء بنت أبي بكر، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة أي بالعتق في كسوف الشمس، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تكسف الشمس أنه يبادروا بالأعمال الخيرة ومنها عتق الرقاب. الآن عتق الرقاب عندما تكسف الشمس، طب هل هو واجب ولا مندوب؟ لفظة أمرنا لفظة مجملة، الله أعلم ما هي الصيغة التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم. لذلك لفظة أمرنا في الحقيقة أنا لا أعدها من صياغ الأمر، وإنما هي إخبار عن وجود الأمر بخلاف الصياغ السابقة. هناك صيغة لم يذكرها الناظم وأنا ذكرتها في الأخير زيادة من عندي، الصيغة الخامسة من صيغ الأمر التي لم يذكرها الناظم ويكثر الأصوليون الكلام عنها، المصدر القائم مقام فعل الأمر، المصدر الذي يقوم مقام فعل الأمر. فعل الأمر أيها الأحبة أحيانا في اللغة العربية قد يحذف ويقوم المصدر مصدره مقامه في الدلالة على الطلب، كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب ضرب مصدر صحيح، اضرب ضربا. طيب لكن إيش تدل؟ إيش معنى ضرب الرقاب؟ ضرب هنا نابت عن فعل الأمر اضرب الرقاب، اضرب الرقاب، الله عز وجل ما قال اضرب وقال ضرب الرقاب. فأحيانا المصادر قد تقوم مقام فعل الأمر، وهذا يدل أيها الأحبة على أهمية دراسة الطالب للغة العربية والتأصل فيها. لا يمكن أن تفهم كتب الأصول على حقيقتها والقواعد الشرعية والاستنباط وأنت ضعيف في اللغة العربية، لا تعرف أساليب العرب في تخاطبها. عندما تسمع الآن اسم فعل أمر وأنت ما تعرف شيء في هذا الباب تشعر نفسك أنه فيه ضعف، يعني مش متصور الأمر إيش هو اسم فعل الأمر بالضبط. كذلك لما تسمع المصدر الذي ينوب عن الأمر عن فعل الأمر تبقى هذه الأمور عندك الآن مجملة، لأني أنا ما أدرسك إياها من أصل المسألة وجذرها، لا أستطيع أن أعطيك الآن خلاصتها، لكن عليك أن تتعلم اللغة العربية حتى تتقن هذه التفاصيل. فلا أغني لطالب العلم عن علم على علم آخر، إياك أنك تظن أن العلوم تنفك عن بعضها. كذلك قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة إيش معنى هذه الآية؟ فحرروا رقبة مؤمنة، لكنه استخدم لفظة ماذا؟ تحرير، تحرير هو المصدر، هنا المصدر قام مقام فعل الأمر. إذن صيغ الأمر في الحقيقة أربعة، افعل لتفعل، اسم فعل الأمر زي صهومه، والمصدر الذي يقوم مقام فعل الأمر. صيغة أمرنا بالمبني للمجهول أو أمرنا عليه الصلاة والسلام بالمبني للمعلوم هذه ليست صيغة أمر يا شيخ، وإنما هي إخبار عن وقوع الأمر منه صلى الله عليه وسلم. طيب هكذا انتهينا من قضية صيغ الأمر، عرفنا تعريف الأمر. إيش تعريف الأمر؟ على فعل، على لا مش فعل، على الطلب، كلمة طلب أيوة هي أساس هنا، اللفظ الدال على طلب الفعل أو القول الدال على طلب الفعل ما في مشكلة. إيش صيغه؟ افعل لتفعل واسم فعل الأمر زي صهوة مهو ما شابه ذلك والمصدر القائم مقام فعل الأمر، فقط هذا الذي أريدك أن تخرج به الآن مع فهم الانتقاد على التعريف الذي ذكره الناظم. طيب الآن سننتقل إلى الموضوع المهم وهو الأطول، هو موضوع دلالة صيغ الأمر. الآن أيها الأحبة، كما ذكرنا قبل قليل، أنا لماذا قدمت بموضوع الدلالة في مطلع هذا الدرس؟ لأبين كما قلت لكم أن الأصولي عندما يتكلم في أي مبحث من مباحث الألفاظ يتكلم عن دلالة هذه اللفظة. فالآن الأمر، الآن الأمر بعد أن عرفنا تعريفه، ما هو المعنى المطابق له، وعرفنا صيغه، سندرس دلالاته. هذه الصيغة، صيغة افعل، صيغة لتفعل، اسم فعل الأمر، المصدر الذي يقوم مقام فعل الأمر، هذه الصيغ على ماذا تدل؟ ماذا يمكن أن نستنبط منها من الدلالات؟ إيش قال الناظم؟ لاحظوا، قال: وذكروا من جملة الظواهر الفور والوجوب في الأوامر، تكراره في الفائت القضاء، والنهي عن ضد كذا الإجزاء. إيش يريد أن يقول في هذين البيتين؟ يقول أن الأمر في الظاهر يدل دلالات متنوعة. أولا دلالة على الفور أو التراخي، هذا نوع من أنواع الدلالات لصيغة الأمر ينبغي أن تعرفه. هذا الأمر يدل على الفور ولا يدل على التراخي؟ هذه الصيغة. الأمر الثاني، هل يدل على الوجوب أو الند؟ الأمر الثالث، هل يدل على التكرار؟ التكرار طبعا فتح التاء يلعب تفعال. هل يدل على القضاء او لا يدل؟ ايش اللي بعديها؟ هل يدل على النهي عن الضد ولا لا؟ ايش المسألة الأخيرة؟ هل يدل على الاجزاء او لا؟ لاحظوا كم دلالة من صيغة واحدة، من صيغة الأمر، افعل ولتفعل واسم فعل الأمر والمصدر الذي يقوم مقام فعل الأمر. إيش دلالة على هذه الأمور؟ هذه اللفظة التي وضعتها العرب لما وضعتها على ماذا نظرت في هذه الأمور؟ وضعتها لتدل على الفور والتراخي. طيب إذا وضعتها لتدل على الفور والتراخي، إيش طبيعة الدلالة؟ هل هي دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن ولا دلالة التزام؟ طبعا حتى أريحك، هذه الدلالات كلها أيها الأحبة دلالات التزام، حتى أعطيك باختصار يعني ما أتعبك كثير. هذه الدلالات كلها دلالات إيش؟ التزام. لأن اللفظ خلص، الأمر إيش عرفنا؟ إيش معنى المطابقي؟ اللفظ الدال على الطلب، انتهى، هذا المعنى المطابقي له. إيش المعاني التي يمكن أن نستنبطها من هذا المعنى حوالين هذا المعنى؟ هذه هي. فهذه الدلالات كلها دلالات التزام يدرسها الأصولي، يدرس هل من دلالات الالتزام لصيغة الأمر الفور أو التراخي؟ هل من دلالات الالتزام لصيغة الأمر أنه الوجوب ولا الند؟ هل من دلالات الالتزام أنه يدل على التكرار ولا على المرة الواحدة؟ وكذا قل في البواقي. لذلك سندخل الآن في رحلة سريعة. في الحقيقة أنا لا أريد هنا تحرير الكلام في هذه المسائل، يعني إيش هو الصح في هذه المسألة وفي هذه المسألة، أنا أريدك فقط في هذه الدورة أن تمر مرورا سريعا، إلماحات سريعة عن هذه الدلالات. طيب نشرع فيها بإذن الله، نسأل الله الإعانة. أنا في الحقيقة دلالة التزام، نعم، يعني أنت عندك الصيغة، صيغة افعل، هي تدل على ماذا؟ دلالة على قول أن الأصل في الأمر الوجوب، نعم، هذا هم يقولون الأصل في الأمر الفور كذلك، يقولون الأصل في الأمر التكرار، وكل واحد يقول الأصل، يا نعم القاعدة، هو الأصل هنا بمعنى القاعدة المستمرة، الظاهر فيها، لكن هذا الظاهر هل هو ظاهر بالمطابقة ولا التضمن ولا الالتزام؟ بهذه القضية يمكن يناقش، أنا ما أخفي قضية أن دلالة على الوجوب يمكن أن تجعل من قبيل دلالة التضمن، ولكن الذي يظهر لي أنه كله من قبيل دلالة الالتزام. فالآن أيها الأحبة سأمر سريعا على هذه الدلالات، نعرف إيش النقاش اللي صار فيها بين الأصوليين، وكل طالب يضبط مذهبه في المسألة، لا أريدك تحفظ جميع الأقوال، اضبط مذهبك في المسألة. المسألة الأولى، طبعا أنا ممكن أقدم وأخر في كلام الناظم في حيث الترتيب، فالآن دعوكم من المنظومة، دعونا فقط في ما كتبناه في هذه القضية. الدلالة الأولى، صيغة الأمر هل تدل على الوجوب ولا لا، ولا تدل على الند، ولا فيها توقف؟ هناك خلاف. قبل الكلام طبعا أيها الأحبة أعطيكم قاعدة، كل هذه الدلالات وهذه التي ذكرتها هنا، كل هذه الدلالات متى ما وجدنا قرينة، متى ما وجدنا قرينة تحدد تقول أن صيغة الأمر هنا تدل على الوجوب أو تدل على الفور أو تدل على التكرار أو تدل على القضاء، متى ما وجدنا قرينة هي التي تخبرنا ما هي دلالة صيغة الأمر في هذا السياق، خلاص نتبع القرينة، ما احنا بحاجة لشيء آخر. لكن دائما الأصولي عندما يبحث هذه المسائل يقول صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن، صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن على ماذا تدل؟ لأن دلالتها بالقرائن خلاص هنا في الحقيقة نكل الأمر إلى القرائن. أما الكلام عن صيغة الأمر نفسها وحدها من دون وجود قرينة على ماذا تدل في كل دلالة من هذه الدلالات. لذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله انظروا ماذا يقول، هذه جملة يحسن عليك أن تفهمها وتحفظها. يقول: جميع مسائل الأصول التي نتكلم فيها المقصود بها إثبات أصل، لاحظ الشيخ إثبات إيش؟ أصل، جميعها إثبات أصل عند التجرد من القرائن. هي جميع مسائل الأصول، طبعا يقصد بها دلالة الألفاظ هنا، جميع مسائل الأصول نحن نريد الآن أن نعرف ما هي الأصل في صيغة الأمر إذا تجردت من القرائن. هذا الأصل لا تدل على الوجوب ولا لا؟ هذا الأصل تدل على الفور ولا لا؟ هذا الأصل تدل على التكرار ولا لا؟ هذا الأصل تدل على القضاء ولا لا؟ إيش هو الأصل؟ إيش هو القاعدة المستمرة؟ مش من معاني الأصل التي بدأنا بها هذه الدورة كلمة أصل تأتي القاعدة المستمرة؟ إيش الأصل في هذه الأبواب؟ فنحن نبحث فيها في حالة تجردها عن القرائن. أما إذا وجدنا قرينة تحدد صيغة الأمر في هذا السياق، ما الذي أريد بها؟ خلاص النهاية القرينة حدثت، انتهى الأمر، ما في داعي للنقاش والبحث. فالكلام إذن نحن نريد أن نقاعد ما هي الأصول وما هي الفروع. طيب، نقول بالنسبة للحالة الأولى، صيغة الأمر هل تدل على الوجوب ولا على الند؟ جماهير أهل العلم، طبعا الكلام في حالة التجرد عن القرائن. الآن إذا في قرينة، انظروا مثلا إذا وردت صيغة الأمر في نص من نصوص الشريعة وكانت محتفة بقرائن تدل على أن الأمر للوجوب أو الندب أو الإباحة، لا نزاع بين الأصولين أننا نتبع ماذا؟ ما دلت عليه القرينة. طيب، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. أنت الآن سمعت هذا الحديث، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، إيش تفهمت؟ إن القضية مش على الوجوب، صح ولا لا؟ لأنه قال آخر إيش إيش؟ لمن شاء. هذه القرينة خلص مباشرة حددت المراد، فما في داعي هنا والله أقول هل صيغة الأمر تدل على الوجوب ولا على الند. أقول له خلص القرينة أعطتك إياها وانتهت، قال لمن شاء فانتهى الأمر وقطع على أنه للند. فإذا لمن شاء قرينة تدل على أن صيغة الأمر محمولة على الند. إذا ماذا نريد أن نبحث؟ أنا أريد أبحث صيغة الأمر من دون أي قرينة، من دون أي قرينة محتفى بها، على إيش تدل؟ على ماذا وضعت؟ هذا هو المبحث. جماهير أهل العلم على أنها تدل على ماذا؟ على الوجوب. متى ما سمعنا صيغة أمر افعل لتفعل اسم فعل أمر في نصوص الكتاب أو السنة أو قول الصحابي فإنه يدل على الوجوب عند جماهير أهل العلم في حالة التجرد من القرائن. إيش أدلتهم؟ أدلة عامة، مثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول هذه الآية حذرت الذي يخالف الأمر الذي يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدت بالعذاب الأليم، فهذا يدل قال على أن الأصل في الأوامر التي تصدر منها أنها على ماذا؟ على الوجوب، لأن الآية جاءت هكذا مطلقة: الذي يخالف أمره يحذر من فتنة تصيبه والعياذ بالله أو عذاب أليم. طب الذي يهدد عليه على تركه هل هو الواجب ولا المندوب؟ الواجب، صحيح، هو الذي يهدد. فقالوا هذا دليل على أن الأصل في أمره أنه للوجوب لأنه هدد على مخالفة أمره. طيب، قوله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لاحظ أمرا، إذا قضى الله أمرا. يقول القرطبي: هذا أدل ما ذهب إليه الجمهور من أن صيغة افعل للوجوب في أصل وضعها، لأن الله نفى خيرة المكلف، يعني التخير عند سماع أمره، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على الوجوب. إذن هو يريد أن يقول القرطبي: هذه الآية من أقوى الآيات التي تدل على أن الأصل في أوامر الله وفي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها أنها ماذا؟ أنها على الوجوب، لأنه أطلق، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لا، هي الآية: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إيش تفهم من هذه الآية؟ أن الله عز وجل إذا أمر أمر ما إلى خيرة، أنت مجبر. إذن هذا يدل على أن الأصل في أمره إيش؟ الوجوب، لأنه يقول لك إذا أمر أمر ما إلى خيرة. متى تحصل لك الخيرة؟ إذا كان أمر ندب أو أمر إباحة. فتحويل الأمر إلى أمر ندب إلى أمر إباحة هو الذي يحتاج إلى قرينة، وإلا الأصل أن الأمر إذا أطلق فإنه في حق الله وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الوجوب. فهذه الآيات قالوا تدل على هذه القضية. الآن هل هناك خلاف في المسألة؟ نعم، هناك من يقول الأصل في الأوامر أنها تحمل على الندب، هناك من يقول الأصل في الأوامر أنها على الإباحة، حتى يثبت خلاف ذلك، لكنها أقوال ضعيفة. وجماهير أهل العلم على أن الأصل في الأمر هكذا إذا جاء عن الله وعن رسوله أنه على الوجوب حتى تأتي القرينة الصارفة. طيب انظر هذا المثال التطبيقي، قال تعالى وشاورهم في الأمر. قال الرازي ظاهر الأمر للوجوب، فقوله تعالى وشاورهم يقتضي الوجوب. الآن لفظة شاورهم صيغة إيش هذه؟ أمر، صحيح شاورهم، إذن صيغة أمر. إيش انظروا كيف الرازي يستنبط الآن يتعامل مع قواعد أصول الفقه، يقول ظاهر الأمر لماذا؟ للوجوب، اللي هي القاعدة اللي أخذناها، الأصل في الأمر الوجوب، والله تعالى يقول وشاورهم، إذن ماذا نستنبط من هذه الآية؟ وجوب المشاورة، صحيح؟ نستنبط من هذه الآية وجوب. طيب من كيف استنبطنا أن الشورى واجبة؟ هكذا الرازي بطريقة سهلة واضحة يقول لك ظاهر الأصل في الأمر، ظاهر الأمر يعني الأصل في الأمر أنه يدل على ماذا؟ على الوجوب. فإذا لم تأتي قرينة صارفة أبقيه على الوجوب. شاورهم في الأمر، قال ما في عندي قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، فهذه الآية تدل على الوجوب. طيب الصيغة الثانية أو الدلالة الثانية، الدلالة الثانية من دلالات الأمر، هل صيغة الأمر افعل لتفعل اسم فعل الأمر هل تدل على الفور ولا على التراخي؟ يعني إذا الله عز وجل قال لك افعل هذا الفعل، هل هذه الصيغة تدل بدلالة الالتزام أني يجب أن أفعل ما دل عليه الأمر الآن ولا تدل على أني لي أن أتراخى؟ صيغة افعل على ماذا تدل؟ صيغة لتفعل على ماذا تدل من هذين الأمرين؟ إذن هذه مسألة خلافية، هل صيغة افعل وضعت لتدل بالالتزام على الفورية في المتابعة، فهل معنى صيغة قم، هل معنى صيغة قم بالالتزام، هل تدل صيغة قم بالالتزام على وجوب القيام الآن ولا تدل بالالتزام على أني لي الخيار أن أقوم الآن وأن أقوم بعد ساعة؟ إيش دلالتها؟ هذه مسألة خلافية، تنازع الأصوليون في دلالة صيغة الأمر، هل هي للفور بمعنى أنه يجب الشروع وليس الشرع، أنه يجب الشروع في الفعل عقب سماع الأمر من غير فصل، أو هي على التراخي بمعنى أنه يمكنك الامتثال في أي وقت شئت من غير تخصيص؟ يعني هل باختصار الصيغة تدل على أني يجب فورا أتبع ولا الصيغة تدل على أني لي أن أفعل وأمتثل في أي وقت من غير تخصيص لوقت دون وقت؟ إذا نحرر محل النزاع، نقول أيها الأحبة إذا دلت قرينة على وجوب الفور أتبع الفور، إذا دلت قرينة على أن صيغة الأمر هنا على التراخي أتبع التراخي، وإذا تجردت عن القرائن هنا النزاع. وهذا كلام احفظوا جيدا، دائما عندما تقرر الأصول في هذه الدلالات تقررها عند التجرد من القرائن في هذه الحالة. طيب إذا ورد صيغة الأمر محتفة بقرائن تدل على الفور أو التراخي عمل بها ولم يعدل عنها بلا نزاع، أما إن وردت مجردة عن القرائن هنا وقع النزاع. فالقول الأول من أقوال الأصوليين أن صيغة الأمر تدل بدلالة الالتزام على ماذا؟ على الفوري، فإذا سمع صيغة أمر خلاص معناته لازم أفعل الآن، الآن مباشرة ما بصير أتأخر. وهذا ما ذهب إليه جماهير الأصوليين من الحنفية والمالكية والحنابلة. الدليل، إيش الدليل على ذلك؟ قالوا النصوص القرآنية التي تدعو إلى المبادرة والمسارعة إلى طاعة الله كقوله وسارعوا وسابقوا، ولأن المبادرة والمسارعة أحوط وأبرأ للذمة. بناء على هذا الكلام أيها الأحبة، ترى مسألة خطيرة، أنت الآن تقرأ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، إيش معنى هذا الأمر؟ بناء على كلام جماهير أهل العلم إذا سمعت أمرا وكان على الوجود، طبعا إذا كان على الندب وأصلا أمر الندب خلاص هناك قرينة دلت على أنه ندب بصير تتركه، لكن إذا كان أمر وكان يدل على الوجوب، إذن في هذه الحالة ما وجد قرينة تدل على الفور أو على التراخي، إيش يجب تعمل؟ الآن أنت كطالب أصولي يجب أني أمتثل الآن، على قول الجماهير يجب أمتثل الآن، جاء عندي أمر وعرفت أنه هو على الوجوب ولم أجد قرينة تدل على الفور أو على التراخي، إذن يجب علي على قول الجمهور أن أمتثل فورا، لأن صيغة الأمر إذا تجردت من القرائن تدل على الفور. القول الثاني أنها تدل على التراخي، ودائما أيها الحبيب هذه المسائل عليك أن تقررها بأدلتها وليس بما هو الأسهل لك. يعني طالب العلم يقول إذا بما أنه في قول ثاني في المسألة أن صيغة الأمر تدل على التراخي يعني لي أن أفعل الأمر وقت ما شئت، خلاص خلينا على التراخي يا شيخ، وإنت إيش مذهبك في المسألة؟ هو أنت شافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا حنفي؟ هذه العشوائية أيها الأحبة واختيار الأسهل لأنه الأسهل لا يصلح في دين الله. عليك أن تعرف ماذا تتعبد الله سبحانه وتعالى. أنت شاء أنت مالكي، أنت حنفي، أنت حنبلي، الأمر عندك على الفور، ما بس تتأخر. لا يجوز لك أنك تتأخر في دفع الزكاة، لا يجوز لك تتأخر في الحج، لا يجوز تتأخر في أي أمر واجب ما في قرينة تدل على أنه للفور أو التراخي. والله أنت شافعي، خلص لك أن تأخذ مذهب الشافعية، وهو أن صيغة الأمر إذا تجردت من القرينة تدل على التراخي. المهم أن تحدد المسار، وأما اتباع الأسهل، والله أتبع القول الأصولي لأسهل، هذا ما في، هذا اتباع للهوى والعياذ بالله. طيب لماذا الأمر على التراخي عند الشافعية؟ قالوا صيغة الأمر إنما تدل على طلب الفعل فقط. يعني هو يقول بدلالة المطابقة الأمر إيش يدل؟ خلاص الأمر دلالته على طلب الفعل، ولا تدل على وقت محدد للامتثال. فالشافعية يقولون أصلا صيغة الأمر لا تدل بالالتزام على وقت، هيك يريد أن يقوله، ما إلها دلالة التزام على وقت محدد. فقضية أنكم يا جمهور تريدون أن تقيدون، تقولون صيغة الأمر تدل بالالتزام على وقت محدد وهو الفور، لا، صيغة الأمر لا تدل على هذا، لا تدل بدلالة الالتزام، يعني ما في دلالة التزام لها. لاحظوا الأمر أيها الأحبة، قضية إذن النقاش في الدلالات، هل هذه الصيغة وضعتها العرب لتدل على الفور كدلالة التزام ولا لم تضعها لذلك؟ الجمهور يقول وضعتها لذلك، الشافعية يقولون لا، لم تضعها، وضعتها لطلب الفعل من دون التعرض للوقت. مثال تطبيقي الآن، إخراج الزكاة عند وجوبها هل هو على الفور أو التراخي؟ إيش رأيكم؟ تفصل، تقول والله إذا أنا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي إخراج الزكاة على الفور، لأن ربنا قال وآتوا الزكاة، ما في قرينة تدل على الفور وما في قرينة تدل على التراخي، فإيش أصلك أنت في المسألة؟ إذا كنت حنفيا مالكيا حنبليا فأصلك أنها على الفور، فيجب إخراج الزكاة على الفور ولا يجوز تأخيرها لحظة عن وقت الإمكان. إذا كنت شافعيا لك التأخير، فإذا تحدد المسار. لاحظوا إذا القضية آثارها مهمة من الناحية التطبيقية. طيب حتى نستغل الوقت، الصيغة الثالثة، صيغة الأمر أو الدلالة الثالثة، هل الأمر أيها الأحبة يدل على التكرار ولا على المرة؟ إيش معنى هذا؟ إذا سمعت صيغة أمر يا شيخ جابر، سمعت صيغة أمر في الكتاب أو السنة، هل هذه الصيغة تدل بدلالة الالتزام على أني يجب أن أبقى أكرر هذا الفعل مدى الحياة؟ ولا تدل هذه الصيغة على أني خلص يكفيني أن أفعل الفعل مرة واحدة؟ ولا لا تدل لا على هذا ولا على هذا، الصيغة ليس لها أصلا دلالة على قضية المرة ولا التكرار. أنا أريدك تتصور إيش معنى الدلالة. إذا سمعت أقيموا افعلوا اشربوا، هل الصيغة في حالة تجردها عن القرائن تدل على أنه يجب التكرار مدى العمر، ولا تدل على أنه يجب أن تفعل مرة واحدة، ولا لا تدل على شيء من ذلك أصلا، ما إلها دلالة على أي القضية الآن؟ نعم، هذا مسألة أخرى ما نريد نبحث في قضية التجرد عن القرائن البحث، لكن دعنا الآن نقرر الأصول، هذه قضية أخرى. من دلالات صيغة الأمر التي وقع فيها النزاع دلالتها على التكرار، ولا بد من تحرير موطن النزاع. صيغة الأمر إذا اقترنت بما يدل على المرة يا شباب إيش لازم نفعل؟ نتبعها على المرة. إذا وردت بما يدل على التكرار، التكرار. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ابتداء صيغة حجوا مجردة من القرائن ما في قرينة. قام الأقرع بن حابس قال يا رسول الله في كل عام يا رسول الله، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحج مرة. الآن خلص النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث أعطانا قرينة واضحة على أنه صيغة حجوا التي بدأ بها المراد بها إيش؟ المرة. هنا قرينة واضحة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن حتى يعلمهم أحكام الدين، فلما أرسله إلى اليمن قال له قبل أن يرسله أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الآن ما صحيح ما في صيغة أمر هنا واضحة، لكن دعونا نقول افترض تدل على الأمر، نستنبط منها الأمر صحيح، فنقول إن الله افترض عليهم 5 صلوات في إيش؟ في كل يوم وليلة. صيغة في كل يوم وليلة تدل على أن أمر الله بالصلاة بالصلوات الخمس أمر إيش؟ متكرر، فخلص هنا في قرينة تدل على التكرار في كل يوم وليلة. إذا في قرينة انتهى الأمر، ما في داعي نناقش. الإشكال إذا ما وردت قرينة إيش نفعل يا شيخ عبد الرحمن؟ اختلف العلماء. القول الأول إذا تجردت صيغة الأمر من القرائن قالوا لا تحمل، يعني لا تدل لا على مرة ولا على تكرار، ما ليست لها أصلا، ليست من دلالاتها، ريحونا، ليست من دلالاتها. طيب إيش العمل؟ طب أنت الآن تقول ليست من دلالاتها، أنا عندي صيغة أمر وردت في الكتاب والسنة، وأنت تقول صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا على التكرار، إيش أفعل؟ يقول هذا صاحب القول الأول، لاحظوا إيش يقول، يقول هي لا تدل على المرة ولا على التكرار، لكن إذا وردت صيغة أمر مجردة عن القرائن فنقول لك افعل هذا الفعل مرة واحدة، من باب أنه أقل الأحوال الذي تخرج به من براءة التكليف، هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تخرج به من براءة التكليف. فقولهم افعل مرة واحدة ليس لأن صيغة الأمر تدل على المرة، وهم يقولون هذه الصيغة تجردت من القرائن وهي لا تدل لا على المرة ولا تدل على التكرار، طب إيش نفعل فيها؟ يقول خلاص افعلها مرة واحدة، افعلها مرة واحدة، لأن المرة الواحدة هي أقل صورة يمكن أن يقع بها الفعل وهو الحد المتيقن، كونه يجب عليك التكرار ولا لا قضية ما في عليها دليل، فافعل مرة واحدة. فهذا القول لاحظوا أنه يقول بالمرة الواحدة، لكنه لا يقول أن المرة الواحدة من دلالة الصيغة، هو يقول المرة الواحدة نحن مجبرون عليها لعدم وجود حل آخر، فقط لعدم وجود حل آخر، وإلا الصيغة لا تدل على هذا ولا على هذا. أصحاب القول الثاني يقولون، طب إيش دليل أصحاب القول الأول يعني سريعا، يقولون الدليل على أنها لا تدل لا على هذا ولا على هذا حسن الاستفصال بعد سماع صيغة الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هو بخاطب عرب صح ولا لا، هو يخاطب من؟ العرب. لما يقوم الأقلع بن حابس وهو من الأقحاح ويعرف اللغة العربية يستفسر يقول يا رسول الله أفي كل عام، إذن هذا يدل على أن صيغة حجه من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لم يستفد منها الأقلع بن حابس الدلالة لا على المرة ولا على التكرار، فاحتاج أن يستفصل، فهذا الدليل وهو دليل قوي في الحقيقة، وهو دليل قوي أنه عربي، فلو كانت الصيغة تدل له على الفور أو تدل على التكرار ما في داعي تستفصل، لكنه قام فاستفصل. يقوم شخص يقول لا هو يريد التعنت، في الحقيقة هو صحابي جليل بغض النظر كانوا مؤلف قلوبهم ولا لا، فلا أرى أن يتكلم في حقهم بهذه الطريقة، وفي النهاية الذي يظهر أنه استفصل. طيب القول الثاني صيغة الأمر تدل على المرة الواحدة، كلمة بوضعها يعني لا أراها مناسبة هنا، اكتب تدل بالالتزام، نغيرها تدل بالالتزام، إلا إذا سرنا على طريقة المناطق أن الالتزام من قبيل الدلالة الوضعية، عند المناطق الالتزام من الدلالة الوضعية، لكن عند الأصوليين ليس الدلالة الوضعية، فأرى أنكم صيغة الأمر تدل على المرة الواحدة أو تقول تدل بالالتزام على المرة الواحدة. طيب الآن هذا القول إيش يريد أن يقول؟ يقول صيغة الأمر العرب وضعتها لتدل بالالتزام على المرة الواحدة، يعني هي لها دلالة أنها تدل بالالتزام على المرة الواحدة. طب إيش الفرق بين القول هذا والقول الأول؟ أحسنت، الفرق هو إذن في طريقة الاستدلال فقط. القول الأول يقول صيغة الأمر العرب لم تضعها لتدل بالالتزام لا على مرة ولا على تكرار، وإنما المرة الواحدة أقول بها اضطرارا حتى يقع الفعل وإلا لن نستطيع أن نؤدي هذا الفعل. القول الثاني لا، يقول العرب وضعت صيغة الأمر لتدل بالالتزام على المرة، فإذا القول الأول والقول الثاني كلاهما يقول بالمرة الواحدة، لكن القول الأول لا يراها من دلالة الفعل والقول الثاني يراها من دلالة الفعل. وأكثر الأصوليين، أنا لماذا فرقت حتى تعلم، أن أكثر الأصوليين لما يسرد الخلاف هنا يحدث الشبك عند الطالب، لا يحررون هذا التحرير إن هناك أن هناك قولين في المسألة، هناك قول أنها لا دلالة لها ونقول بالمرة للضرورة، وهناك قول أنها تدل على المرة بالالتزام، فأريدك أن تحفظ هذا التفصيل حتى لا تخطئ عندما تقرأ كلام المتقدمين لأن كلامهم متداخل في هذه القضية. القول الثالث صيغة الأمر تدل لا بوضعها، سيب وضعها نقول بالالتزام، صيغة الأمر تدل بالالتزام على ماذا؟ على التكرار، وهذا قول خطير. تعرف ليش يا شيخ بلال؟ إذا قلنا صيغة الأمر إذا تجردت من القرائن تدل على التكرار، إيش معنى هذا الكلام؟ إنه بدك تظلك تفعل هذا الفعل من هون لحتى ما تموت، ويستثنون طبعا أصحاب هذا القول، يستثني إيش؟ يستثني أوقات الضرورة، يعني الذهاب إلى دورة المياه، أوقات النوم والإرهاق تستثنى، وإذا استيقظت من النوم تبدأ تفعل تفعل تفعل، تذهب دورة المياه ترجع تفعل تفعل، بعد ذلك تأكل وتشرب ترجع تفعل. في القول في النهاية هذا في الحقيقة ترى فيه نوع صعوبة ولا لا؟ يعني سيستوعب العمر في التكليف إلا لكن هو قول موجود أنها تدل على التكرار فيجب استيعاب العمر به دون أزمنة، يعني استثنوا طبعا أزمنة قضاء الحاجة والنوم ضروريات الحياة. وهذا القول لاحظوا يعني هو قول موجود، هو الذي اختاره من؟ الناظم تبعا للأصل، يعني الحنابل عندهم إيش؟ أن الأمر يقتضي التكرار، الأمر يقتضي إذا تجرد من القرائن التكرار، وقرره مذهبا لأحمد وأكثر أصحابه. الآن طبعا في يعني في الناحية العملية الواقعية والأحبة لا يوجد يعني زي ما هو طرح الشيخ قضية التجرد عن القرائن شيء نادر جدا، نادر جدا إذا لم أقل أنه لا تطبيق له حقيقي إلا على وجه الندور. فدائما حتى الحنابلة الذين يقولون أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يدل على التكرار، في الحقيقة دائما عندهم قرائن، دائما عندهم قرائن إما تصرف عن التكرار للمرة وإما تضبط مقدار التكرار، زي مثلا 5 صلوات في كل يوم وليلة هذا تكرار صحيح، لكن هذا التكرار محدد مؤقت في الأحاديث إن الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة فمؤقت. قضية التكرار الدائم الذي لا يفناه في الحقيقة لا وجود لها، فهو قول يذكر لكنه من الناحية التطبيقية لا أرى له وجود، لأنه ما أحد يقول حتى الحنابلة هو في أحد كان يمارس أي فعل طوال عمره ولا يستثني منه لحظات فقط لحظات قضاء الحاجة، لا ناحية له تطبيقية، لكنهم يقررونه كما قلت لك هم يبحثون الآن مسألة لغوية بحتة، يقول الأمر إذا تجرد عن القرائن هل يدل على التكرار؟ الحنابلة يقولون الأمر لغة يدل على التكرار إذا تجرد عن القرائن. الآن ناحية تطبيقية ما في، ناحية تطبيقية لابد من وجود قرينة عندهم يتبعونها، لا يوجد عندهم هكذا أوامر، يعني ما أعلم أن في مذهب الحنابلة مسألة يقولون يجب عليك أن تكررها طوال عمرك سوى أزمنة قضاء الحاجات، لا أعلم هذا قول في مسألة عندهم. فهذا يدل على أن القضية تنظيرية وتقرير أصول أكثر من أنها قضية تطبيقية واقعية. طيب إيش الدليل؟ طب لماذا قالوا الأمر يدل على التكرار؟ قالوا أيها الأحبة عكس الأمر إيش؟ النهي. النهي إذا ربنا نهانا عن شيء لازم نفعله على إيش؟ نستوعي فيه العمر. فإذا الله عز وجل نهاك عن شيء مطلقا إذا فعلته في العمر ولو مرة واحدة تكون مخالف للنهي، فإذا النهي يقتضي الدوام على الترك، قالوا نقيس عليه الأمر، كما أن النهي يقتضي الدوام على الترك إذا الأمر عكسه يجب أن يقتضي الدوام على الفعل، يجب أن يقتضي كما أن النهي يقتضي الدوام على الترك يستلزم الدوام الترك، فالأمر قياسا عليه يستلزم دوام الفعل، لكن في الحقيقة قياس مع الفارق لا يصلح، قياس مع الفارق هذا صيغته وأحكامه وما ينبني عليه يختلف عن هذا، فهذا القياس فيه فوارق كثيرة. وهذا الجامع الذي ذكروه أنه إيش الجامع بينهم؟ مش هذا قياس؟ إيش القياس يا شيخ؟ الحاق فرع بأصل بجامع، إيش الجامع بين الأمر والنهي؟ طلب. أحسنت، أن هذا طلب وهذا طلب، هذا الجامع أن الأمر طلب والنهي طلب، بس هذا طلب فعل وهذا طلب ترك، وهذا في الحقيقة هو الذي يدل على الإشكالية. صحيح أن هذا طلب لكن الطلب لا يصلح علة للجمع بينهما، لذلك أفسدت القياس، لا يصلح، لأن هذا طلب لكن طلب فعل وهذا طلب لكنه طلب ترك، فهذا حقيقة غير هذا الأمر، فالجامع في الحقيقة لا يصلح، الجامع الذي ذكروه لا يصلح أن تقول والله الجامع هو الطلب، جامع بعيد لا يصلح لإلحاق الأمر بالنهي. مثال تطبيقي، التيمم لكل صلاة لمن كان فاقدا الماء، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هيك نص الآية صحيح، حتى أريكم إيش تطبيق الآية. وإن الحنابلة حتى لما يقولوا بالتكرار ما يقولوا بالتكرار باستيعاب ساعات العمر وأنفاسه، حتى عندما يقول بالتكرار الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، قال فتيمموا إذن فاقد الماء عليه أن يتيمم. طب كم مرة أتيمم؟ أنا الآن فاقد الماء، صليت الظهر وأنا فاقد الماء، جاء وقت العصر هل علي أن أعيد التيمم ولا لا؟ الآن نص الآية، خلينا نص الآية، الآية هل قالت تيمموا مرة واحدة حتى تجدوا الماء ولا قالت كرروا التيمم حتى تجدوا الماء؟ ما قالت هيك ولا قالت هيك، قالت فتيمموا. الآن اختلفت أنظار العلماء، هل يجب التيمم عند كل وقت صلاة حتى ولو لم تحدث؟ هل يجب التيمم عند وقت كل صلاة ولا خلص تيمم واحد يكفيك عن جميع صلواتك إذا لم تحدث؟ الآن الذين يقولون الأمر إذا تجرد يدل على المرة أو حتى أصحاب القول الأول الذين يقولون لا يدل على المرة ولا على التكرار، يقول يكفي مرة واحدة تتيمم تفعل بها ما تشاء من الصلوات والعبادات ما لم تحدث طبعا حتى تجد الماء. الحنابلة يقولون على أن الأمر إذا تجرد من القرائن يدل على ماذا؟ على التكرار. طب إيش يفعلوا بهذه الآية؟ إذن لابد عندهم، لأن الأمر على التكرار وهذه الآية ما فيها قرينة، إذن سنحمله على التكرار. لكن هل هم، لاحظوا، هل هم قالوا بالتكرار باستيعاب جميع ساعات العمر وأزمانه وأنفاسه؟ لا، هم ضبطوا التكرار بضوابط محددة. أن التكرار ضابطه عند الحنابلة كلما يدخل وقت صلاة فريضة عليك أن تعيد التيمم. إذا تيممت لوقت الفريضة لك أن تصلي به الفرض، ولك أن تقرأ القرآن، ولك أن تطوف بالكعبة، ولك أن تفعل ما تشاء. لاحظوا ما قالوا يجب تتيمم للصلاة ثم تطوف حولين الكعبة ترجع تتيمم ثم تقرأ القرآن ثم المصحف يجب تتيمم، ما قالوا هذا. قالوا فقط التيمم عند مطالع الصلوات، جاء وقت الظهر تتيمم ثم تفعل ما تشاء من صلاة فرض، نوافل، طواف، مس مصحف. جاء وقت العصر خلص انتهى التوقيت اللي معك، تكرر التيمم. فإذا طب لماذا قالوا بالتكرار؟ لأنه هذا مقتضى أصلهم، أن الأمر إذا تجرد من القرائن فإنه يجب تكراره، ولكن هم التكرار ضبطوه بهذا الضابط. من وين أتوا بهذا الضابط؟ الأصل التكرار أنه استيعاب لساعات العمر. هم وجدوا قرائن في السنة وأحاديث تدل على ضبط التكرار بهذه القضية، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني أن السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج وقت الصلاة تتيمم للصلاة الأخرى، والحديث ضعيف لكن الحنابلة أخذوا به. إذن صحيح يقول الحنابلة بالتكرار، لكنهم يقولون بتكرار منضبط، بتكرار له، يعني يبحثون عن قرائن تضبط هذا التكرار. الحنابلة حتى لو قالوا بالتكرار لا يمكن أن يقول لك يلا كرر في جميع ساعات العمر، لأنه هذا أمر أصلاً فيه مشقة. طيب الدلالة الرابعة. مثلاً في الآية وذكر الله عليك كثيراً. نعم. ذكر الله عز وجل. نطرح على نفس الموضوع بالتكرار. ماشي نعم. التكرار لكن هو في النهاية ندب. فالأمر سهل، لما يكون الأمر ندب سهل، أنت لو تركته غير آثم. صحيح؟ أنت لو تركته غير آثم، فتقول الأمر يدل على التكرار إذا تجرد من القرائن. لكن بما أنه تكرار لأمر ندب، لو تركته في ساعة ورجعت في ساعة أخرى ما في مشكلة، أنت غير آثم. نعم، هو قضية الذكر على عمومه للندب، هذه بسموها الآداب والفضائل. الآداب والفضائل عندهم قاعدة، متى ما كان هناك أدب أو فضل فهو قرينة صارفة له من الأمر من الوجوب إلى الندب. لكن ما بدي، يعني هذه مباحث إيش هي القرائن الصارفة وأنواعها وأشكالها، هذه تدرسونها في الكتب المتقدمة. لكن دعونا الآن فقط، نحن لو خلصنا بفهم الدلالات بمجملها هذا مكسب في هذه الدورة إن شاء الله. طيب إيش كم بقي للمغرب؟ طيب الصيغة الرابعة، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ هذه دلالة جديدة. هل الأمر بالشيء هو نهي عن ضده؟ إذا قلت لك أيها الحبيب قم، هل الأمر بالقيام يستلزم النهي عن ضده؟ الآن إيش ضد القيام؟ لا إحنا مشايخ يحكوا لا كذا، إحنا ما بدنا لا نعم، أنا بدي تفهم المسألة. الآن الأمر قم، إيش ضد القيام؟ الضد الوجودي، ها يسموه الضد الوجودي، الضد الوجودي له القعود، وإيش غير القعود؟ النوم والاضجاع. صحيح؟ فالنوم والاضجاع والقعود هذه ضد القيام. فإذ يقولون هل العرب تقول إذا قلت لك قم قم قم، إذا قلت لك قم هل تدل هذه الصيغة بدلالة الالتزام، ها هل تدل هذه الصيغة بدلالة الالتزام على النهي عن القعود والاضجاع والنوم، ولا لا تدل على ذلك، هي فقط تدل على طلب القيام؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية هي في النهاية. هذه الدلالات أيها الأحبة هي مسائل خلافية، العلماء ينظرون فيها، يبحثون في اللغة، يحاولون يتتبعوا كلام العرب، يفهمون أساليبهم. ليست قضية بالذوق، وإنما هي قضية بتتبع لسان العرب. هذه العرب عندما وضعت صيغة الأمر وضعتها لتدل بدلالة الالتزام على النهي عن الضد. طيب يقول الصفي الهندي، لاحظوا إيش يقول الصفي الهندي، لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن تركه بطريق التضمن، يعني بطريق دلالة التضمن. ما بدي يعني أتعبك كثير فيها، لكن عندما يأتيك أمر بالقيام هو قطعا بلا نزاع بين العلماء يدل على ماذا؟ على النهي عن ترك القيام. على النهي عن ايش؟ عن تقطع. هذا لا ينازع في احد انه هي في الحقيقه راها دلاله التزام وليس تضمن. انا لا اوافق كثير في هذه القضيه، لكن ما في مشكله، يعني هو في النهايه عالم قد يكون نظرته ادق من نظرتي في هذه القضيه، لكن فيما يظهر لي من قصور النظر انها دلاله التزام. هو يريد ان يقول لا نزاع بين العلماء انه اذا امرت بامر فهذا يدل بالالتزام على النهي عن ماذا؟ عن تركه. النهي عن ماذا؟ عن تركه. فاذا قيل لك قم لا نزاع أن قم تدل بالالتزام على ماذا؟ على النهي عن ترك القيام. تنهى عن ماذا؟ فصيغة قم تدل على النهي على ماذا؟ تدل على النهي عن ترك القيام. هذا يسمى الضد العدمي، ترك القيام هذا يسمى الضد العدمي. لكن هل تدل على النهي عن القعود والاضطجاع وعن النوم؟ أنا أشعر هنا ستبدأون بالضياع، بالضياع. الآن القعود والاضطجاع هذا يسمى ضد وجودي، يعني لأنه شيء موجود، يعني شيء أنت تفعله اللي هو قعود، اضطجاع، نوم، فهذا ضد وجودي لأنه شيء موجود مقابل القيام. أما ترك القيام يقول لك قم لا تقم، عدم القيام هذا يسمى ضد عدمي، أنت فقط عدمت القيام، إيش فعلت؟ ما ستفعله يسمى الضد الوجودي. فكلمة عدم القيام هي الضد العدمي للقيام لقم، والقعود والاضطجاع والنوم هي الضد الوجودي لقم. فقم لها ضد عدمي وهو إيش؟ عدم القيام، ولها ضد وجودي وهو القعود والاضطجاع. لسمي ضد وجودي لأنه شيء موجود أنت تفعله، شيء وجودي له وجود في الخارج. أما الضد العدمي فهو فقط إعدام للشيء، إيش يخلفه؟ هذا هو الضد الوجودي. الآن لا نزاع بين الأصوليين أن صيغة افعل، صيغة الأمر قم، تدل بالالتزام على الضد العدمي، عن النهي عن الضد العدمي. لكن هل تدل على النهي عن الضد الوجودي؟ فهل قم معناها أو تدل بالالتزام على لا تقعد؟ هل تدل بالالتزام على لا تنم؟ هل تدل بالالتزام على لا تضطجع ولا لا؟ هذا خلاف بينهم. طيب نكمل كلام. قال لا نزاع أن الأمر بالشيء نهي عن تركه، اكتب فوقه الضد العدمي بطريق التضمن، أرى أن الالتزام أقرب. نهي تحريم إن كان الأمر للوجوب، أو نهي تنزيه أكيد إن كان الأمر للند ابتداء، وهو نهي عن الضد الوجودي بطريق الالتزام. كما قلت لكم الصفي الهندي يرى أن صيغة الأمر تدل على النهي عن الضد العدمي بدلالة التضمن، ويدل على النهي عن الضد الوجودي بدلالة الالتزام. طيب مثال ذلك قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله. الأمر بالإيمان نهي عن ماذا؟ أنا بقول لك آمنوا، نهي بالاتفاق، تدل بالاتفاق على ماذا؟ النهي عن ترك الإيمان. طب الآن إيش الضد الوجودي للإيمان؟ الكفر. فهل تدل هي على لا تكفروا؟ الآن هي بالاتفاق تدل على ماذا؟ يعني لفظة آمنوا العرب وضعتها لتدل بالالتزام على لا تترك الإيمان، فهي تدل على النهي عن الضد العدمي. لكن هل تدل على النهي عن الضد الوجودي لا تكفروا؟ هنا وقع النزاع، هنا وقع النزاع. فالأمر بالإيمان نهي عن تركه وهو عدم الإيمان بدلالة التضمن، ونهي عن الضد الوجودي وهو الكفر بدلالة الالتزام. هذا كما يقرره صفي الهندي. مثال آخر وقوموا لله قانتين. أمر الله في هذه الآية بالقيام في الصلاة، صحيح؟ قال قوموا. الأمر بالقيام نهي عن تركه بدلالة التضمن على طريقة الصفي الهندي، صحيح؟ يعني قوموا تدل باتفاق العلماء على أن لا تتركوا القيام، لكن هل تدل على النهي عن القعود والاضطجاع كما قلت قبل قليل، ما يسمى الضد الوجودي؟ هذه المسألة هي التي وقع فيها الخلاف، وأنا فقط قررت قول الصفي الهندي أنها نعم تدل على الضد الوجودي بطريق الالتزام، ولا أريد أن أتشعب في ذكر الأقوال خاصة في هذه المسألة، لأن هذه المسألة إن شاء الله إذا ربنا يسر كتاب أوسع ستجدون أن لها آثار كثيرة عقدية لها علاقة بالكلام النفسي ومش بالكلام النفسي، لكن لا أريد أن أتعبك في هذا. أغلب هذه آثار هذه المسألة لها علاقة بقضايا عقدية ولا تفيد كثيرا من الناحية العملية، ليس لها أثر كبير جدا حقيقة في الناحية العملية، وأكثر النزاع الذي نوقش فيها هو نزاع عقدي. طيب ننتقل للحالة الخامسة أو الدلالة الخامسة، هل القضاء بالأمر الأول أو يحتاج لأمر جديد؟ الدلالة الخامسة ما معناها الدلالة الخامسة؟ يريد أن يقول هل صيغة الأمر، لاحظوا دائما أنا في كل دلالة إيش أقول يا شيخ جابر؟ هل صيغة الأمر تدل بدلالة الالتزام؟ هل صيغة الأمر تدل؟ أنا أريدك أن تضبط المسألة بهذا المنهج، بهذه الطريقة، لأن غدا عندما تقرأ في أي كتاب أصولي ستجد الأمور هكذا، مسائل متفرقة أنت لا تعرف ما مربطها معا، ما رابطها. احفظ، هناك صيغة أمر، هذا أول مبحث يبحثه الأصوليون، ثم يبحثون في دلالة صيغة، عفوا، في أنواع صيغة الأمر، لتفعل، افعل، ثم بعد أن نقرر ما معنى الأمر، ما هي صيغه، نبدأ نبحث في دلالاته المتنوعة، نبدأ نبحث في دلالاته المتنوعة، دلالة على الوجوب أو على الندب، دلالة على الفور أو على التراخي، دلالة على التكرار أو على المرة، هي دلالات متنوعة يناقش فيها الأصوليون. منهم من يقول أن الأمر وضع ليدل على كذا، ومنهم من يقول لا، وضع ليدل على مقابله، ومنهم من يقول لا، أصلا لم يوضع للدلالة على هذا ابتداء ورأسا. خلاص تصبح نقاشات بينهم في هذه الأبحاث. كم بقي للأذان؟ طيب جيد، هذا القضاء بالأمر الأول أو يحتاج لأمر جديد، ما معنى هذا؟ إذا وردت عندنا صيغة افعل أيها الأحبة، ورد عندنا أقيم الصلاة، ممتاز، صيغة افعل أو لتفعل، هل هذه الصيغة، لاحظوا القضية ما أبعدها، هل هذه الصيغة تدل بدلالة الالتزام على أنك إذا لم تفعل هذا الفعل في وقته المحدود له شرعا عليك أن تقضيه في وقت آخر؟ ربنا مثلا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذن هنا صيغة محددة بوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هل صيغة أقم تدل بدلالة الالتزام على أنك إذا لم تفعل هذه ما دلت عليه الصيغة من القيام بالصلاة عند دلوك الشمس عليك أن تقضي هذا الفعل في وقت آخر؟ ولا الصيغة ليس لها علاقة بقضية القضاء ابتداء، هي فقط تقول لك أقم الصلاة، خرج الوقت وما فعلت ما دلت عليه الصيغة، الله أعلم هل يجب القضاء ولا لا يجب القضاء، نحتاج إلى أمر جديد، إلى نص جديد من الشارع. مسألة مهمة جدا في الحقيقة، لها تطبيقات كثيرة. يعني متى أقول أنه يجب علي أن أقضي ولا لا يجب علي أن أقضي؟ وهذه مسألة منتشرة في كتب الفقه، مسائل القضاء، المسألة من بني ابتداء على هذه القضية، هل صيغة الأمر عندما وضعتها العرب وضعتها لتدل بالالتزام على أني إذا لم أقم، يعني صيغة قم هي بنفسها تدل بالالتزام على أنك إذا لم تقم بهذا الفعل في هذا الوقت المحدد عليك أن تقضيه في وقت آخر؟ انظروا واحد يقول بعيد، يعني هل صيغة الأمر وضعت لهذا الموضوع؟ ولا صيغة الأمر تقول لك أقم الصلاة لدلوك الشمس، انتهى الأمر، ما أقمت الصلاة لدلوك الشمس هل هناك قضاء عليك ولا ما عليك قضاء؟ هذا يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى أمر جديد. هذه المسألة الخلافية بين العلماء. اختلف الأصوليون في هذه المسألة على كم قول؟ على قولين. القول الأول أن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يحتاج المكلف لأمر جديد به. معنى هذا القول أنه بمجرد كما قلت خروج الوقت من دون فعل للعبادة يتعين على المكلف القضاء. لماذا؟ بدلالة الأمر الأول، لما ربنا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، خرج وقت الظهر وما صليت عليك أنك تقضي، إيش الدليل على القضاء يا مشايخ؟ نفس أقم الصلاة لدلوك الشمس، يقولون أقم الصلاة لدلوك الشمس تدل على أنك إذا لم تفعل في الوقت المحدد عليك أن تقضي. طب كيف دلت أقم الصلاة على وجوب القضاء إذا لم تفعل؟ يقولون بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. أنت ربما تقول دلالة بعيدة، لكن هذا قول قوي جدا وهو المذهب عند الحنابلة وأكثر الحنفية كما ذكرت لكم. إذن القول الأول أن القضاء يجب بالأمر الأول، أريدك تفهم هذه العبارة، ما معنى أن القضاء يجب بالأمر الأول؟ لأن هذه العبارة هي التي ستجدها في كتب الأصول. ما معنى أن القضاء يجب بالأمر الأول يا مشايخ؟ يعني أن الصيغة التي طلبت الفعل ابتداء في الوقت هي بنفسها تدل على أنك يجب عليك القضاء إن لم تفعل، ولا أحتاج إلى أمر جديد يأمرني بالقضاء، وهذا هو رأي الحنابلة وأكثر الحنفية في المسألة. طب إيش الدليل؟ قالوا انظروا حتى تفهموا، الآن استغربتم من هذا، قل كيف هذا؟ انظروا الدليل حتى تنظروا أن فعلا وجهة نظر محترمة بغض النظر وافقت عليها أو لا. يقولون الأمر مشايخ شوي، لأن الأمر بالمركب أمر بكل جزء من أجزائه. طيب فلاحظوا إيش الدليل، الأمر بشيء مركب، إذا أمرتك أنا بأشياء مركبة مع بعضها البعض فعليا أنا بأمرك بكل جزء من أجزائها على حدة، فالأمر بالصلاة في وقت معين، إذا ربنا أمرنا أن نصلي في وقت معين، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا أمر مركب من إيش؟ من أمر بالصلاة وأمر بالتزام الوقت المحدد، لأنه ما أمرك فقط بالصلاة، قال صلي، قال أقم في وقت كذا، إذن هو أمر بالصلاة وأمر بإيقائها في وقت محدد، إذن هو أمر مركب، والأمر المركب أمر بكل جزء من أجزائه. إذن فالأمر بالصلاة في وقت معين هذا أمر مركب من الأمر بالصلاة والأمر بالتزام الوقت المحدد، فإن تعذر الالتزام بالوقت المحدد لعذر أو لغير عذر بقي الأمر الأول بالصلاة قائما، فيجب الوفاء به وأداء الصلاة. لاحظوا، فهمت كيف وجهة النظر؟ يقول لك أيها الحبيب، طبعا هذا أثر كما قلنا في الأوامر المحددة بأوقات، أما إذا جاء الأمر أصلا ما إلى وقت مطلق فهذا أنت تفعله في أي وقت بناء على القضية الخلافية في الفور، أو هل الأمر للفور أو يدل على التراخي. لكن الكلام الآن دعونا في أمر محدد بوقت، زي أقم الصلاة لدلوك الشمس. الأمر المركب أمر بالصلاة وأمر كذلك بالوقت. إذن قول أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا في الحقيقة هناك أمران يتضمنهما، أمر بالصلاة وأمر بإيقاع الصلاة في داخل الوقت المحدد. عاشق حسين. طيب إذا لم أستطع أن أوفي بالأمر الأول وهو الالتزام بالوقت، يبقى الأمر الأول قائما. إذا لم أستطع الالتزام بالأمر الثاني وهو الوقت، يبقى الأمر الأول قائما. هو يقول لك ربنا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذن هو يأمر بصلاة في وقت، ما التزمت بالوقت، أنا ما استطعت ألتزم بالوقت أو فرطت، هل خلص كل الصلاة تذهب ولا يبقى الجزء الأول من الأمر قائما؟ الجزء الأول يبقى قائما، فعلي أن أوديه حتى ولو خرج الوقت. هذه وجهة نظرهم، أن الأمر إذا كان مركبا فإذا لم تستطع أن توفي بأحد أجزائه، عدم الوفاء بأحد الأجزاء لا يعني إسقاط الأجزاء الأخرى. فإذا ربنا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، لم تستطع أن توفي بالوقت، هذا لا يعني أن نلغي الصلاة تماما، لا، تؤديها حتى ولو خرج الوقت. يأذن؟ طيب أنتقل فقط للقول الثاني سريعا. قال القول الثاني، لا، وجوب القضاء يحتاج لأمر جديد، لا الأمر الأول لا يدل على وجوب القضاء، نحتاج لأمر جديد خاص بالقضاء، صيغة الأمر السابقة لا تدل عليه أبدا. فإن لم يفعل المكلف العبادة في وقتها المحدد لها شرعا فلا قضاء عليه حتى يأتي دليل يلزمه بالقضاء، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين، وهذا القول هو عليه جمهور الأصوليين، والدليل على ذلك من السنة. من يأتيني بحديث من السنة يدل على هذا؟ لا، حديث يدل على أن الأمر يحتاج إلى قضاء، حديث عائشة متفق عليه عندما جاءت معاذة فسألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فإيش قالت لها؟ أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. فقالت كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني هذه المرأة جاءت تسأل عائشة لماذا الحائض لا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصوم، مع أن الصلاة مأمور بها والصوم مأمور به، ليش اختلفوا في القضاء؟ إيش قالت عائشة؟ قالت الصلاة لم يأتي لنا أمر بقضائها والصوم جاء أمر بقضائه. إيش بتفهم من هذا الحديث؟ أنهم كانوا يتوقفون حتى يأتي أمر بالقضاء، إذا لم يفعلوا الفعل في وقته يتوقفون حتى يأتي أمر بالقضاء، وهذا دليل قوي في الحقيقة، هذا دليل قوي. إيش هو؟ هذا مثال تطبيقي، بس مش مثال شاهد للقاعدة، هو مثال تطبيقي، يعني هذا المثال هو دليل على القضاء. يعني أنت الآن مأمور بالصلاة ما صليت، هل علي القضاء؟ نعم. لماذا؟ لأنه جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عليك القضاء، فهنا أمر بالقضاء، أمر جديد من نسيه، فهذا مثال تطبيقي صحيح، لكن أنا أريد شاهد يؤكد القاعدة، الشاهد هو حديث عائشة. طيب ودليلهم ممتاز. لا، هو النهاية الفكرة واحدة أختي الكريمة، النهاية هناك سواء كانت حائض ولا كان نائم ولا كان ناسي، إنسان لم يصلي الصلاة في وقتها بغض النظر إيش السبب، الحيض ولا سبب النوم ولا سبب النسيان، هل عليه أن يقضي الصلاة ولا لا؟ الآن إذا كان نوم أو نسيان عليه أن يقضي، ليش؟ لأنه جاء أمر بالقضاء، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. إذا كانت المرأة حائض هل عليها أن تقضي؟ لا، لأنه لم يأتيها أمر بالقضاء. هذه فكرة الموضوع. طيب انظروا كذلك لدليل آخر عقلي، قالوا الأمر بالعبادة في وقت محدد لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت. لما ربنا يقول لك أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذن هناك مصلحة قطعا نجزم بها تتعلق بدلوك الشمس بغض النظر أدركناها أو لم ندركها. إذا فات الوقت ولم تؤدي العبادة فلا دليل على بقاء تلك المصلحة بعد هذا الوقت، خلص ربنا أمرك بفعل عبادة في وقت. إذا خرج الوقت ولم تفعل العبادة ما في عندي دليل على أن المصلحة التي كانت في ذاك الوقت تنتقل إلى ما بعده. وهذا أيضا من الأدلة القوية. إذا لاحظوا المسألة تتجاذبها أطراف كثيرة. مثال تطبيقي، أمر الله عز وجل بأداء الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة لها شرعا. إذا خرج الوقت ولم يؤدي المكلف الصلاة عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون معذورا بنوم أو نسيان، في هذه الصورة يجب القضاء إجماعا. لكن من يرى وجوب القضاء بالأمر الأول إيش يقول؟ شوف وجوب القضاء إجماعا، لكن اختلف الطريق. من يرى أن القضاء بالأمر الأول يقول الأمر الأول هو الذي دل على وجوب القضاء على النائم والناسي، ومن يرى أن القضاء يحتاج لأمر جديد قال يجب القضاء على الناسي كذلك لكن لأن هناك نص أمره بالقضاء. فالكل متفق على وجوب القضاء لكن اختلف الطريق. الحالة الثانية أن يترك الصلاة عمدا بلا عذر. اختلف العلماء في هذا، هل يجب عليه القضاء؟ واحد ترك الصلاة عمدا يا مشايخ، ايش رأيكم؟ هل هناك الآن على طريقة الرأي الثاني، هل هناك نص يأمر بمن ترك الصلاة عمدا أن يقضي؟ ما في نص. أصحاب القول الأول يقولون الأمر الأول هو أمر بالقضاء. إذن على طريقة الحنابلة والحنفية من ترك الصلاة عمدا عليه أن يقضي، من ترك الصيام عمدا عليه أن يقضي. على طريقة الجمهور من يرى أنه لا، القضاء يحتاج إلى أمر جديد، من ترك الصلاة عمدا هل عليه قضاء؟ لا. من ترك الصيام عمدا هل عليه قضاء؟ لا. وهذا ما عليه ابن حزم الظاهري ويقرره كثير، أنه من ترك الصيام عمدا لا يقضي، ومن ترك الصلاة عمدا لا يقضي. وهذا ما هذا يعني هذا فعلا اضطراد في أصلك، أنت ترى هذا عليك تضطرد، مش تقول أنت والله القضاء بالأمر الأول ثم تقول عليك أن تقضي، عفوا عليك أو لا يجب عليك القضاء، أو توجب إنسان بالقضاء وأنت ترى أن القضاء يحتاج لأمر جديد. دائما عليك أن تعرف الأصل الذي تنطلق منه في المسائل الشرعية حتى لا تضطرب. بقيت الدلالة السادسة وهذا أتركها في درس آخر بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.